توقفنا على إخفاءها. فضل الشيخ. نعم. بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى كتاب النشر في القراءات العشر. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: وقد ذهب جماعة كأبي الحسين أحمد بن المنادي وغيره إلى إظهارها عندها إظهارا تاما، وهن اختيار مكي القيسي وغيره. وهو اختيار اللي هو الإظهار. وهو اختيار مكي القيسي وغيره، وهو الذي عليه أهل الأداء بالعراق وسائر البلاد الشرقية. وحكى أحمد بن يعقوب التائب إجماع القراء عليه. قلت: والوجهان صحيحان مأخوذ بهما، إلا أن لحظة المصنف قال: والوجهان صحيحان، الذي هو الإظهار والإخفاء. عبارته واضحة أنه صحيح ليس بخطأ. ثم هل يعمل به ولا ما يعمل؟ قال: مأخوذ بهما، يعني عليهما العمل كذلك، إلا أن الإخفاء أولى للإجماع. هذا الذي صار عليه عمل المتأخرين، كون المتأخرين يعملون على شيء ويكون شيء آخر وجه آخر فيه إجماع القراء، يحكي فيه إجماع القراء يعني، وتخطئته أفشك أن هذا التخطئة هي التي خطأ. نعم. قلت: والوجهان صحيحان مأخوذ بهما، إلا أن الإخفاء أولى للإجماع على إخفائها عند القلب وعلى إخفائها في مذهب أبي عمرو حالة الإدغام في نحو. يعني المصنف هنا قال مأخوذ، إلا أن الإخفاء أولى للإجماع على إخفائها عند القلب. لاحظوا أن المصنف هنا سمى القلب اللي يسميه الناس اليوم إقلاب، ويعني ضعيف في العربية، ضعيف جدا. القلب هو المصدر، قلب يقلب قلبا. فالمصنف هنا سمى القلب إخفاء، إخفاء. لاحظت عبارته؟ سمى القلب، حتى القلب سماه إيش؟ إخفاء. الذي سماه ابن بادش وبعض المتقدمين سموه إبدالا. لاحظت عبارتهم؟ سموه إبدال. إذا سموه إبدالا أفشك أن العبارة يعني يريدون بها القرب في تسمية المصطلح. أما الأداء ما زال الناس من قديم يعني ما سمع، ولا في كتب الأئمة رحمهم الله أن أحدا قال أفرج ولا لا تفرج. فإذا كان إجماعهم كتبهم كلها ليس فيها إفراج الشفتين على الإخفاء، فلا شك أن قول مخترع مبتدع هذا القول. إذا قال إنسان أن هذا أسمي، قلنا لا، الله يهينك، صحيح أن نوافق في كل شيء تفهمه، بس عطنا دليل عليه من كتب الأئمة. يعني ألف سنة يعني رحمه الله ما يفهمونهم ولا قصرت عبارتهم أن يسموا هذا، أن يقولوا لك في صفته، مع أنه طريق يتأدى به آلاف الحروف في القرآن والأمثلة، ما ينبهون ولا مرة ينبهوا على أقل من ما ينبهونك إلى إفراج الشفتين. يعني هذا صار قول مخترع. نعم. لاحظوا عبارة المصنف هنا أن سمى القلب إخفاء، ومراده هنا رحمه الله هو إظهار الغنة. نعم. قال: إلا أن الإخفاء أولى للإجماع على إخفائها عند القلب وعلى إخفائها في مذهب أبي عمرو حالة الإدغام في نحو أعلم. لاحظوا شوف حتى هنا، وعلى إخفائها في مذهب أبي عمرو حالة الإدغام. سموه في مذهب أبي عمرو سموه إدغام كذا، أليس أعلم بالشاكرين يسمونه إدغام، يذكرون فيه إدغام وكذلك. هنا الإنسان لا يأتي ويتمسك بكلمة المصطلح يصير جامد، إلا سيلزمها بلزومات. لا، اللي يطالع كتب القدماء يجدهم أشكال. يعني شوفوا كلمة الإمالة، الإمالة مصطلح القدماء كانوا يسمونه إضجاع وبطح، يعني كأن الألف جعلتها على كلمة بطح وإضجاع، كأنك جعلت الألف ياء، بينما هي فرق بينه وبين الياء. الآن إذا أنبطح الإنسان ولا اضطجع كيف يكون وضعه؟ مساوي للأرض تماما. لكن لا يريدون هذا، يريدون جنس التسمية، أن أليق أو أقرب ما له ماذا فقط، لا هو لا يصلح نسميه إدغام ولا نسميه إظهار، ما بقي إلا الإخفاء، إذن هذا أنسب له. وهكذا العبارات كلها، واللي يطالع يعني كتب القدماء ككتب ابن البنا وعبد الوهاب محمد القرطبي وأبو العلاء الهمذاني، فهو كتبهم كثيرة يا أبو علي الأهوازي، لهم تسميات مصطلحات كثيرة جدا. نعم. قال: الحكم الثالث إظهارها عند باقي الأحرف نحو الحمد وأنعمت وهم يوقنون. نعم، شوفوا كيف عندنا هنا كلمة، يعني كلمة ابن جزري قالوا على إخفائه في مذاوي عمرو حالة الإدغام، شوفوا كيف سماه، يعني قال على إخفائها، أليس كذلك؟ سماها في مذهب أبي عمرو إخفاء لأجل ظهور الغنة، فهم يريدون شيئا إظهار الغنة أو ظهورها أو قوتها، مرة أدخلوا في الإظهار في الإدغام، مرة سموها إخفاء، مرة سموها قلب، تنوعت، لكن مرادهم شيء وهو ظهور الغنة، ما تكون الغنة خفية. إذن خلاص نسميناها إخفاء ولا قلب ولا سميناها إدغام لأبي عمرو ولا غيره، المصطلح قد يختلف لكن حقيقة الأداء ما تختلف عند الأئمة. نعم. وهذا الحديث في طعن يعني على هؤلاء الأئمة أنه ترك التنبيه إلى هذا، هؤلاء الأئمة يعني منذ 1200 سنة أو 1100 سنة أو 1000 سنة وتركوا هذا، حقيقة فيه يعني إزراء بهؤلاء العلماء رحمهم الله، مع أنهم رحمهم الله ما قصروا أبدا، والله والله ما قصروا لا في فتحة ولا نصبة ولا جزم ولا شيء ولا حرف ولا جزء من حرف، رضي الله عنهم ورحمهم رحمة واسعة. وحق الحقيقة يعني كلام الشاطبي في قوله رحمه الله: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا، ما قصروا في حقها 1400 سنة، الآن نستمتع بجمال الأداء، والله كأنه أنزل البارحة من جماله، فهؤلاء الأئمة رحمهم الله ما قصروا في ذلك. نعم. قال: الحكم الثالث إظهارها عند باقي الأحرف نحو الحمد وأنعمت وهم يوقنون ولهم عذاب أنهم هم أأنذرتهم معكم إنما، ولا سيما إذا أتى بعدها فاء أو واو فليعنى بإظهارها لئلا يسبق اللسان إلى الإخفاء لقرب المخرجين نحو هم فيها ويمدهم في عليهم وما أعفوهم وما. عفوا، يعني أنا شرح ذهني، بنرجع إلى الحكم الثالث إظهارها كذا، قال وهم يوقنون، وش بعدها؟ ولهم عذاب. أيوة. أنهم هم. نعم. أأنذرتهم. لا، عليهم أأنذرتهم، هنا الفائدة عندي غلط، بعد حط هذه في جملة وذي في جملة. نعم. عليهم أأنذرتهم. نعم. معكم إنما. معكم إنما، أو مع مع نعم معكم إنما نحن، ليس كذلك؟ طيب، معكم إنما. طيب، ولا سيما إذا أتى بعدها فاء أو واو فليعنى بإظهارها لئلا يسبق اللسان إلى الإخفاء لقرب المخرجين نحن هم فيها ويمدهم في عليهم وما أنفسهم وما، فيتعمل اللسان عندهما ما لا يتعمل في غيرهما. وإذا أظهرت في ذلك، وإذا أظهرت في ذلك فليتحفظ بإسكانها وليحترس من تحريكها. والنون حرف أغن آصل في الغنة. ليه أصل النون من الميم في الغنة؟ لماذا؟ الآن أليس ثمة مجانسة أو تشاكل بين النون والغنة؟ ليس كذلك؟ أن وكذلك أن فيها تشابه في الصوت. طيب، إذا قلنا أن وأم أيهما أقرب في التشابه؟ النون. ولهذا بعض العلماء كان يقول إن الغنة فرع النون، ليس كذلك؟ لأجل هذا التشابه. وقد أشار سيبويه رحمه الله في الكتاب إلى معنى هذا الكلام، فقول المصنف هنا حرف أغن آصل في الغنة، يعني أكثر قربا من الميم، وهذا صحيح كما تسمعه في الصوت بقربه من الخيشوم، وهذا تعليل له. نعم. قال: والنون حرف أغن آصل في الغنة من الميم لقربه من الخيشوم، فليتحفظ من تفخيمه إذا كان متحركا، لا سيما إن جاء بعده ألف النحو أنا أتأمرون أن أتأمرون الناس وإن الله ونصر ونكص ونرى، وسنذكر أحكامها ساكنة في بابه إن شاء الله تعالى. وليحترز من إخفائها حالة الوقف على نحو العالمين يؤمنون الظالمون، فليعنى ببيانها، فكثيرا ما يتركون ذلك فلا يسمعونها حالة الوقف. والهاء يعتنى بها مخرجا وصفة لبعدها وخفائها، فكم من مقصر فيها يخرجها كالممزوجة بالكاف، ولا سيما إذا كانت مكسورة النحو. عفوا، عندكم كالممزوجة بالكاف؟ كلكم عندكم كذلك؟ ها؟ ها؟ لا غلط، الكاف هنا غلط، الصواب بالحاء، لأنه الآن هو في مبحث الهاء. يقول مخلوق صفة لبعدها وخفائها، فكم من مقصر فيها يخرجها كالممزوجة بالحاء وليس بالكاف. كاف بعيدة، متباعدين هي، لكن الحاء لأنها متقاربة جدا، الحاء والهاء، وهذا هو الواقع. أما الكاف مع الهاء ما يمكن تأتي، وعرف العبارة يمكنها تبين بعد ذلك. صواب الحاء. نعم. قال: والهاء يعتنى بها مخرجا وصفة لبعدها وخفائها، فكم من مقصر فيها يخرجها كالممزوجة بالحاء، ولا سيما إذا كانت مكسورة النحو عليهم وقلوبهم وسمعوا. يعني يقول قلوبهم، هذا هنا يكون واقع صحيح، لكن الكاف ما لها مكان هنا. نعم. وسمعهم وأبصارهم، وكذلك إذا جاورها ما قاربها صفة أو مخرجا، فليكن التحفظ ببيانها آكد نحو وعد الله. نعم، العين قريبة من الهاء، الكاف بعيدة ما لها علاقة بها. نعم. ومعهم الكتاب، عندي غلط هنا، الصواب معهم الكتاب. ومعهم الكتاب يعني معهم بعض العرب، حكى هذا سيبويه في الكتاب، أن بعض العرب يقول محهم، دل معهم عندنا في اللهجة في نجد يقول محهم يدغم، وهي لغة صحيحة، لكن ليس كل ما جاز في العربية يجوز في القرآن. نعم. وسبحه، ولا سيما إذا وقعت بعد ألفين نحو بناها وطحاها وضحاها، فقد اجتمع في ذلك ثلاثة أحرف خفية، وليكن التحفظ ببيانها ساكنة أوجب نحو اهدنا عهدا ويستهزئ واهتدى والعهن، وليخلص لفظها مشددة غير مشوبة، وليخلص لفظها مشددة غير مشوبة بتفخيم النحو أينما يوجهه، وليحترز من فك إدغامها عند نطقه بها كذلك، وإن كانت كتبت بها أين، فإن اللفظ بهاء واحدة. يعني بعض الناس يقول أينما يوجه هو لا يأتي بخير، يريد أن يبين زيادة، قلنا زيادة كالنقص سواء. وهكذا بعض الناس إذا جاء إلى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، كلها ها ها ها ها إلى آخر السورة، هذا كله غلط. العرب كانوا كما ذكر الجاحظ في بيان التبين أو التبين، كانوا يتمدحون بفصاحة اللسان حتى قبل الإسلام، هذا تتوقع أنه جمال في كلام الله. وأن طالب علم يعني تجد بعض الناس مع الأسف ما يكلف نفسه، يعني يستحي على وجهه ويتلو كتاب الله يعني على أهل العلم من أهل القراءة، تجد إذا قل له اقرأ على فلان وفلان قال لي هذا محفظ، يعني هذا محفظ أطيب منك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهل الله وخاصته، ويقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فبعض الناس عنده استنكاف استكبار، شاف أنه من أهل العلم قال لا خلاص أنا، هذا ما في شك أنه من الكبر. نعم. ابن عباس كان كما في البخاري عبد الرحمن بن عوف وهو من عشر المبشرين، ابن عباس من أحفاده، ومع ذلك ابن عباس في نحو البلوغ في أيام عمر خلافة عمر كان يقرأ عليه عبد الرحمن بن عوف يقرأ على ابن عباس وهو صغير السن لأنه تلقى القرآن واعتنى. نعم. وكقوله تعالى فمهل، وقد اختلف في إدغامه في إدغام مالية هلك وإظهاره مع اجتماع المثلين، والجمهور على الإظهار من أجل أن الأولى من أن الأولى منهما هاء سكت، يعني الجمهور على الجمهور على الإظهار يترتب على السكت لو كنت واصلا، أما إذا كنت واقف المسألة دي كلها ما ترد، كلامه هو كله بالوصل. نعم. الواو فإذا كانت مضمومة أو مكسورة تحفظ في بيانها من أن يخالطها لفظ غيره، نعم، أو يقصر اللفظ عن حقها نحو تفاوت ووجوه ولا تنسوا الفضل ولكل وجهة، وليكن التحفظ بها حال تكريرها أشد نحو ووريا ووريا بدون واو، هي نفسها و ووين ووريا عنهما من سواتهما. نعم. نحو ووريا، وليحترز من مضغها حال تشديدها نحو عدوا وحزنا. نعم. وغدوا وأفوض، لا غدوا حتى يصير التمثيل صحيح، لأنه قال حال تشديدها، ولا لو ما قال تشديدها قلنا صح، ثم ذا قال تشديدها غدوا وعشية يعني. نعم. وغدوا. نعم. وأفوض وولوا ولووا لووا عندك ولوا إيه؟ نعم. ها؟ لا ولو. ما هي مشددة هي فما تدخل خطأ، الصواب لووا هنا التشديد. نعم. ولووا واتقوا، طبعا على القراءة الثانية لووا وسهم ما تدخل معنا. نعم. وآمنوا واتقوا وآمنوا، لا كما يلفظ بها اتقوا بعض، اتقوا وآمنوا، اتقوا وآمنوا هي الآية، هذا هي أي الشاهد هنا. نعم. نعم. وجاء من واتقوا وآمنوا. نعم. لا كما يلفظ بها بعض الناس، فإن سكنت وانضم ما قبلها وجب تمكينها بحسب ما فيها من المد، واعتني بضم الشفتين لتخرج الواو من بينهما صحيحة، يعني ضم الشفتين حتى ما تكون يعني واو أعجمية، أدوى حزنا لاحظوا كيف الشفتين أدوى، هذا غلط، وكان القدماء يسمونه التقبيب، يعني جعل قبة، لأن الواو العربية أدو ليس كذلك، وشب ونبهوا بالإشمام على ذلك، قالوا كما عبر به المالقي شرح في الدر النثير وغيره بأنه التقبيب، كأنها تصحفت على بعض الشراح الجزرية وقال كالتقبيل، تقبيل كالقبلة، بعضهم يقول هكذا في الإشمام ما لك لا تأمن بهذا الشكل، وأنا موجود في بعض الشروح الجزرية أدري في الملا علي القاري بعض الكتب، هي كأنها تصحفت، ولا هي التقبيب وليس التقبيل. نعم. لأنك أنت كيف تنطق بالواو على شكل القبة، ليش ينسى شكل القبلة. نعم. قال فإن جاء بعدها واو أخرى وجب إظهارهما واللفظ بكل منهما نحو آمنوا وعملوا قالوا وهم، يعني على هذا تكون الواو الأولى مدية، لكن لو كانت لينية عصوا وكانوا ما يكون، يعني إذا كانت لينية مثل عصوا وكانوا ما يدخل معنا هنا. نعم. قال والياء فليعتني بإخراجها محركة بلطف ويسر خفيفة نحو أرينا ولاشية ومعايش، وليحترز من قلبها فيهما همزة، وليحسن في تمكينها إذا جاءت حرف مد، ولا سيما إذا وقع بعدها ياء محركة النحو في يوم الذي يوسوس، وإذا أتت مشددة فليتحفظ من لوكها ومطها نحو إياك وعتيا. إياك إياك، هذا اللي قلناه قبل قليل الذي هو تمطيط المشدد. نعم. وبتحية فحيوا، فكثيرا ما وهكذا أيضا، يعني المبالغة في الياء يعني تشدد حتى تكون حرف شديد، إياك كما تسمعهم بعض الحفاظ، إياك نعبد وإياك، هذا صار حرف شديد. لذلك بينما هي حرف رخو، وحرف الرخو يعني بل هو معرق في الرخاوة، فبسبب جوفيته. فهنا يأتي بعض الناس ويقول إي فيروح يغلق لسانه خلاص يتغلب الحرف. نعم. قال فكثيرا ما يتواهن في تجديدها وتجديد الواو أختها، فيلفظ بهما لينتين منضوغتين، فيجب أن ينبو اللسان بهما نبوة واحدة، وبعض القراء يبالغ في وحركة واحدة، نبوة واحدة وحركة واحدة، نبوة واحدة وحركة واحدة. نعم. وبعض القراء يبالغ في تجديدها فيحصر فيحصرمها، وليته لو وليته لو يخضرمها. يعني الخضر ما هو جعل الشيء يعني وسطا يعني بين الشيئين. نعم، يعني قصده يحصنها وليته لو يتوسط يعني فيها. نعم. هذا ما تيسر من الكلام على تجويد الحروف مركبة، والمشافهة تكشف حقيقة ذلك، والرياضة توصل إليه، توصل إليه، توصل إليه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا الباب الذي يعني نختم به إن شاء الله مجلسنا هذا هو من أجمل ما في النشر، الوقوف والوقف والابتداء، وبحثا قيم حقيقة في هذا العلم. والمصنف رحمه الله توسط واعتدل، لأنكم لو ترون مذاهب الناس في الوقف والابتداء ترون مذاهب ما تنقضي الحقيقة. ودائما الإنسان ينبغي له أن يكون يعني يأخذ هذا باعتدال وينظر، ولا سيما في الكتب القديمة، كتب الداني ومن قبله ومن يعني قبيله وبعيدة، الكتب أنفع الحقيقة من كتب بعض الناس المتأخرين الذين يأتون بأوقاف أحيانا تكون غلط في العربية، وأحيانا تكون يعني تؤيد مذاهب فاسدة من مذاهب الجهمية وغيرهم، وحتى بعضها تكون مخاخية يعني لا تشرك بالله إن الشيخ لظلم عظيم. ما يعني التوسع في مثل هذا الحقيقة يعني ما ينقضي، أحد يعني يمسك هالآراء ذي ومذاهب الناس فيها ما تنقضي. نعم. قال وأما الوقوف والابتداء فلهما حالتان، الأولى معرفة ما يوقف عليه وما يبتدأ به، والثانية كيف يوقف وكيف يبتدأ، وهذه تتعلق بالقراءات، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في باب الوقف على أواخر الكلم ومرسوم الخط. والكلام هنا على معرفة ما يوقف عليه ويبتدأ به، وقد ألف الأئمة فيها كتبا قديما وحديثا ومختصرا ومطولا، أتيت على ما وقفت عليه من ذلك واستقصيت في كتاب الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء، أظن منه نسخة خطية في تونس. نعم. وذكرت في أوله مقدمتين جمعت بهما أنواعا من الفوائد، ثم استوعبت أوقاف القرآن سورة سورة، وها أنا أشير إلى زبد ما في الكتاب المذكور، فأقول لما لم يمكن للقارئ أن يقرأ السورة أو القصة في نفس واحد، ولم يجز التنفس بين التنفس بين كلمتين حالة الوصل، بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة، وجب حينئذ اختيار وقف للتنفس والاستراحة، وتعين ارتضاء ابتداء بعد التنفس والاستراحة، وتحتم ألا يكون ذلك مما يخل بالمعنى ولا يخل بالفهم، إذ بذلك يظهر الإعجاز ويحصل القصد. ولذلك حض الأئمة على تعلمه ومعرفته ما قدمنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله الترتيل معرفة الوقوف وتجويد الحروف. وروينا عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا ليؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على النبي صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها. ابن الملا علي القاري في المنح الفكرية في شرح الجزرية اعترض على كلام المصنف هنا في أثر ابن عمر، قال وما ينبغي أن يوقف عنده منها، قال هذا مو في الوقف لا والابتداء، هذا المراد به يعني الوقوف على حدود الله لا يتعداها، لأن السياق جاء في هذا السياق، ولا هذه ما لها علامة. والحقيقة إن كلامه اعتراضه قوي يعني، ولا سيما في ما قبله، ولكن في بقية الأثر يعني يحتمل يعني الكلام ابن الجزري يمكنه راعى تتمة الحديث أو الخبر عن ابن عمر، يعني ابن عمر تكلم على الوقف على الحدود وعلى غيره. نعم. ففي كلام علي رضي الله عنه دليل على وجوب تعلمه ومعرفته، وفي كلام ابن عمر برهان على أن تعلمه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم، وصح بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح كأبي جعفر يزيد بن القعقاع. يزيد بن القعقاع. نعم. يزيد بن القعقاع هذا أبو جعفر أحد العشرة، هو من شيوخ نافع، ذكر ابن الجزري في الغاية أنه هو أول من صنف الوقف والابتداء. نعم. إمام أهل المدينة الذي هو من أعيان التابعين، وصاحبه الإمام نافع بن أبي نعيم وأبي عمرو بن العلاء ويعقوب الحضرمي وعاصم بن أبي النجود وغيرهم من الأئمة، وكلامهم في ذلك معروف ونصوصهم عليه مشهورة في الكتب. ومن ثم اشترط كثير من أئمة الخلف على المجيز ألا يجيز أحدا إلا بعد معرفة الوقت والابتداء، وكان أئمتنا يوقفوننا عند كل حرف ويشيرون إلينا فيه بالأصابع سنة أخذوها كذلك عن شيوخهم الأولين. هو الحقيقة يعني قوله هنا وكان أئمتنا يوقفوننا عند كل حرف ويشيرون إلينا في الأصابع، هو الحقيقة له أصل، يعني كأن المصنف رحمه الله ما استحضر حديث ابن مسعود ثابت في الصحيح الذي قال قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النساء، ليس كذلك؟ وقال فأشار إلي، وفي الرواية الثانية قال حسبك، والظاهر أنها أشار إليه لكنه ما انتبه فقال له حسبك، جمعا بين الروايتين كلامه في الصحيح. إشارة هذا مشهور عند كل القراء يشيرون، لأن ما يريدون أن يقطعوا القارئ، يعترضوا على كلام الله فيشيرون له، يعني أن هذا وقف، وهذا أدب الحقيقة. يعني هذا الحديث والله أعلم هو أصله، وعلى كل حال القراء يعني استعملوا هذا لهذا الأدب حتى ما يقطعون كلام الله عز وجل. نعم. ويشيرون إلينا فيه بالأصابع سنة أخذوها كذلك عن شيوخهم الأولين رحمة الله عليهم. وذكرني هذا بشيء الحقيقة، يعني من الأشياء المحدثة مع الأسف اللي يسمونها القراءة التوصيفية، يعني كل يوم يطلع لنا جني ومدنين طالع من اليابان ولا من جزر ومن ذي، يطلع لنا واحد بمخاخية في القرآن، واحد رأيته يسميها القراءة التوصيفية، يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف الله، لاحظتوا كيف؟ وكل ما جاء ذا يعني جنة عرضها السماوات والأرض بهذا الشكل. والله يا أخواني إذا رأيتم مثل هذه الأشكال ذي يعني مصيبة، يعني كل يوم يطلع لنا واحدا يعني يخترع، كل واحد يخترع شيء، وهذا ما في حاجة إليه، يعني توقع الناس ما فاهمين النار إلا لين ترفع يدك ولا تنزل رجلك، ما في حاجة لها. وهذا اللي يقول يعني لكي لا حتى يفرق بين لكي لا وبين المفصولة، هو لكي لا هذه المفصولة، يعني سبحان الله هؤلاء الناس يعني ما أدري من الذي يوحي إليهم يعني زخرف القول، يعني هذه الأشياء التي مع الأسف يعني كما قال ابن البنا الحامل للقول هؤلاء القراء لي في زمنه سنة 400، هذه العجيب أنهم يريدون الالتفات إليهم والتعجب منهم، أوه شوف والله هو أقرأه وهو نص قرايته حركات، مثل هذا الحقيقة من هذه الأشياء المبتدعة ما ننتهي منها الحقيقة، وهؤلاء يعني ينبهون إلى مثل هذا. نعم. قال وصح عندنا عن الشعبي وهو من أئمة التابعين علما وفقا ومقتدا أنه قال إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. على كل حال هذا موجود في يعني الدر المنثور، وذكر من كثير التفسير عن يعني عن الشعبي، وهو كأنه رحمه الله ذهب إلى يعني إلى أن الآية سيقت يعني لإثبات صفة الله وليس لأجل ثناء الناس. لاحظوا الآية اللي هي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، المراد هو ذكر الصفة للرب تبارك وتعالى، ليس لم تسق للتي قبل التي كل من عليها فان، هذه كل من عليها فان تبع، يقول هو الشعبي ينبغي أن توصل، وهذا الحقيقة ملحق، لكن عندنا السنة أولى وهي الوقف على رؤوس الآية ولو تعلقت بما بعدها. نعم. قال وقد اصطلح الأئمة لأنواع أقسام الوقف والابتداء أسماء. طيب المصنف الآن سيدخل إلى كلام يعني إلى معركة حصلت الحقيقة في تاريخ القراء، وهي الوقوف التي اختلف الناس فيها. وأنا أقول يجب يعني هنا أن نقرر شيء مهم. العرب قبل الإسلام كان أعظم شيء عندهم في التخاطب هو الشعر، وكانت القصيدة تكون رائية نونية ميمية، وكانوا يترنمون أحيانا حتى إنهم يولدون حرفا زائدا لأجل الترنم في حرف الروي في القصيدة الميمية، وخرجوا لنا بألف الإطلاق وتنوين الترنم والأشياء الموجودة في العربية. فلما كانت القصيدة في هذه الصورة جاء القرآن موافقا لما اعتادوه وهو حرف الروي. هذا في القرآن تجدون سورة نونية يعملون، تجدون ألفية هجرا محجورة مثلا، هكذا تلاحظون في سورة الإسراء، سورة الفرقان مثلا، لاحظون سورة قد تكون رائية يعني وألفية، كما في سورة النساء مثلا قد تكون فيها دالية كثيرا كسورة المائدة مثلا وأشبه ذلك، يراعى في هذا الجانب. جاء بما يوافق، وأحيانا تتعلق الآية العامل والمعمول يفصل بينهما، إذا الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، يسحبون رأس آية ثم في الحميم، تتفكرون في الدنيا والآخرة لمراعاة هذا الذي كان عندهم محبوبا عند العرب. جاء القرآن بما يوافق ما يحبون، وهو جمالية من جماليات الآية. لما كانت بهذه الصورة صار كلام الصحابة كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ظاهر القرآن وأداء النبي صلى الله عليه وسلم وأداء الصحابة وأداء التابعين في آثار كثيرة عنهم، والوقف على رؤوس الآية. ومن قال إن الوقف على رؤوس الآية هو في حديث الترمذي فقط يقف يقطع قراءته، هذا ما أصاب الحقيقة، في آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين في الصحيح وفي غيره أنهم كانوا يقفون على رؤوس الآية، ولأنه حتى ظاهر القرآن وهو جمالية، إذا يعني أمضيتها أفقدت الجمالية، يعني هذا النوع من الجمال. إذا كان هذا كذلك إذا نخرج بحقيقة، وهو أن السلف أو الصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم حرف ولا هو في ظاهر القرآن، بل الذي يقول خلافه هو خلاف ظاهر القرآن، إن الذي يريد أن يقرأ يصل آية بآية فقد خالف ظاهر القرآن، ولك أن تتمسك بالظاهر. لو كان ثم استثناء من هذا كان يستثنيه الشرع، كما سنأتي إلى المصنف حينما قال فويل للمصلين، نقول حتى ويل للمصلين لأن المسافة قريبة وهي رأس آية، وسنأتي لها على كل حال. لكن لا بد من بيان هذه الجمالية التي هي الختم يعني الآية بهذه الحروف. نعم. قال وقد اصطلح الأئمة لأنواع أقسام الوقف والابتداء أسماء، وأكثر في ذلك الشيخ أبو عبد الله محمد بن طيفور السجواندي، وخرج في مواضع عن حد ما اصطلحه واختاره كما يظهر ذلك. السجواندي رحمه الله توفي في سنة 560، وكتابه يعني في الوقوف كتاب جيد الحقيقة، لولا أنه رحمه الله يعني اختط قواعد ولم تثل يعني بها، والسبب أنه إن الذي يكثر دائما من ذكر القواعد يقول هذه قاعدة وذي قاعدة وذي قاعدة وذي قاعدة وذي قاعدة، ثم إذا جئت التفصيل رأيت أنه يخالف أشياء كثيرة ما صارت قاعدة لي. هذا أمر. أمر الثاني اصطلح على أشياء الأئمة ابن جزر رحمه الله تتبع أشياء منها، مثل التحكم في أشياء أنها من هذه لا تجوز وذي تجوز وهذا يحرم وذا ما يحرم، هذا الحقيقة يعني محل نظر يعني حتى في بعض الوقوف التي ذكرها. وعلى كل حال الكتابة جيد، إلا أنه رحمه الله حصل فيها أشياء سيذكر ابن الجزري شيئا منها. نعم. قال وأكثر ما ذكر الناس في أقسامه غير منضبط ولا منحصر، وأقرب ما قلته في ضبطه أن الوقت ينقسم إلى اختياري واضطراري، لأن الكلام إما أن يتم أو لا، فإن تم كان اختياريا، وكونه تاما لا يخلو إما أن لا يكون له تعلق بما بعده البتة، أي لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، فهو الوقف الذي اصطلح عليه الأئمة بالتام، يعني تام وكاف وحسن، هذا التقسيم جعل القبيح قسيما لهذه الثلاثة ومحل نظر. الصواب في العبارة لا نقول وينقسم إلى أربعة أقسام، الصواب أن نقول وينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن الوقف الذي هو الصحيح وهو اللي في القرآن وهو الواقع منه صلى الله عليه وسلم هو ثلاثة، لم يقع الرابع، الرابع منهي عنه، فكيف تدخل المنهي عنه في المأمور به؟ الآن حقيقة التقسيم محل نظر. لكن على كل حال يعني هو الذي أراد بهذا أراد التقسيم الفني أنه لا يخرج عن الأربعة هذه، وهذا يعني مسألة إذا كانت فنية لا بأس بها. لكن أنا أنبه إلى الحقيقة شيء مهم، يعني دائما طالب العلم بالذات الذي يبتدئ في مسألة الوقف إذا قمت تنظر له وتريد أن تطبق له كل شيء في التنظير الذي نظرت له هذا قد يصعب. ولذلك ابن الجزري لاحظوا عبارته قال وأكثر ما ذكر الناس في أقسامه غير منضبط ولا منحصر، في أشياء اجتهادية محتملة وفي شيء لا مما يعاب أن يوقف عليه ومما ينهى أن يبتدأ به، هذا شيء معروف عندهم رحمهم الله. ولكن أنا أقول فيه شيء جميل جدا بالذات المبتدئ الذي لا يحسن الوقوف، ليس كل من يأتينا أيها الإخوة لقراءة القرآن يكون عالما بالعربية، يكون عالما بكتاب الله، قراء القراءات والوجوه، في الغالب الذي يأتي يكون له مستوى معين. فأحسن شيء تذكر له في مسألة الوقف في البداية أن تقول له الكلام إما أن يكون متصلا ببعضه اتصالا وثيقا لا ينفك عنه، مثل ما تقول جاء محمد وأحمد، ما يصلح أن تفصل أحمد عن محمد، تقول جاء محمد ثم تقول وأحمد، يجي إنسان يقول ما له أحمد، إذا قلت له وأحمد أحمد ماذا له، يحتاج إلى متعلق، هنا ينتبه الإنسان. هكذا طبيعة العرب، فالأولى أن يكون الكلام مترابطا، إذا أمكن انفصال الكلام واستقلاله، إذا أمكن، لأن القرآن كله تراه وحدة واحدة في آياته وفي سوره، فتح الله على من عرف ومن لم يعرف يعني لم يعرف كيف اتصال الآيات أو مناسبات بعضها لبعض السور بعضها لبعض. لكن إذا أمكن اتصال الكلام صله، إذا أمكن الانفصال افصله. مثال أن نقول جنة عرضها السماوات والأرض، لو فصلت الأرض يصلح؟ ما يصلح، لأنك توهم أن الأرض هذه تحتاج إلى متعلق وهي جملة فيها الأرض. طيب إذا جئت أنا وقلت في آية مثلا مختومة، ولا سيما الآيات التي مختومة هي مختومة بالنعوت الثناء على الله تبارك وتعالى أو الإخبار عنه سبحانه وتعالى، في مثل إن الله على كل شيء قدير، إن الله عزيز حكيم، إذا أتيت بالآية الأولى أن تقف على إن، لماذا؟ وتبتدئ بإن، تقف دون إن ثم تبتدئ بإن، لأنها في العربية إن لا تكسر إلا في استئناف كلام، يعني هذا يدل على أنها جملة وهي بجزء جملة. فأنت إذا قرأت سور القرآن أو قرأت الآيات ثم أتيت إلى النعوت الرب تبارك وتعالى فصلتها يكون هذا أوقع في النفس، إذن هو موافق للعربية وموافق لطريقة القراء وموافق للمعنى الذي سيق في الآية، أريد بالوقت أن يبرز الشيء، فإذا وصلته قد يخفى. هذا هو خلاصة ما في باب الوقف والابتداء. إذا علم طالب العلم هذه الصورة في الوقف يبدأ هو يفهم، يبدأ يتأمل المعاني، هو يبدأ شيئا فشيئا حتى تكون عنده ملكة في الوقف، يعرف الذي ينبغي والذي لا ينبغي. هذا في أول الأمر، تعود خلاص يرجع إلى كلام القراء أنه في شيء تام الذي لا يتعلق بما قبله ما قبله ما بعده، لا من حيث التعلق الإعرابي ولا كذلك التعلق المعنوي في الجملة، وإلا القرآن كما قلت والكافي يتعلق أو فيه نوع تعلق، والحسن ليس فيه فيه تعلق، إذن لا يحسن الوقوف عليه، لا يحسن عفوا الابتداء بما بعده، بل تأتي بالذي قبل لتصل بما بعد كما سيأتي المصنف بالتفصيل. نعم. قال: فهو الوقف الذي اصطلح عليه الأئمة بالتام لتمامه المطلق، يوقف عليه ويبتدأ بما بعده، وإن كان له تعلق فلا يخلو هذا التعلق إما أن يكون من جهة المعنى فقط، وهو الوصف المصطلح عليه بالكافي بالاكتفاء به عما بعده واستغناء ما بعده عنه، وهو كالتام في جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده. وإن كان التعلق من جهة اللفظ فهو الوقف المصطلح عليه بالحسن، لأنه في نفسه حسن مفيد يجوز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده للتعلق اللفظي، إلا أن يكون رأس آية، فإنه يجوز في اختيار أكثر أهل الأداء لمجيئه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف، ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. رواه أبو داود ساكتا عليه، والترمذي وأحمد. يعني قال إن هذا الحديث فيه مقال، والحقيقة كما قلت لكم يعني في بعض الدروس الحديث أن الأئمة رحمهم الله قد يكون الحديث فيه شيء من مقال أو من رواية المستورين أو نحوها، لكن يكون عليه العمل عندهم، ليس هذا هو النص في الباب فقط. لا، عندنا حديث أبي سعيد المعلف الصحيح قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال مجدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، هذا هو سكت، أليس كذلك؟ وهكذا أحاديث وآثار لو تتبعتها موجودة هي على كل حال. فيعني هم يريدون شيئا لكونه أبين لنص هذا الحديث بأنه يقف وإن كان فيه مقال، يريدونه ويحتجون به ويكون عليه العمل، بل إنهم يريدون مثل هذه الأحاديث في الاعتقاد، في كتب الاعتقاد يجيب بعض طلبة العلم يقول هذا قد غلط المصنف فيه، لماذا يورده في الاعتقاد؟ وتجده مروي في أكثر من 100 كتاب من كتب الإسلام في الاعتقاد. يعني هو يا هؤلاء الأئمة ما يفهمون، ولا أنت يا أخونا في الله لما تفهم؟ يعني شلون يريدون في الاعتقاد وأنت، هم لا يريدون الاحتجاج به، لكن لكونه أسهل أبين يريدونه ويجعلون عليه العمل، هذه طريقتهم رحمهم الله. فمن جاء وقال لا أن هذا ثم بنى عليه بنائه قال مدام ضعيف إذن لسنا نلزم، لا يا أخي، موجود السنة الأثار كثيرة. ابن أبي شيبة خرج نحو 3 أو 4 أو 5 أثار عن الصحابة والتابعين في هذا، نعم، في كتاب واحد، نعم. قال رواه أبو داود ساكتا عليه، والترمذي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم. وأبو عبيد وغيرهم عندي غلط، أنا عندي بالتاء اللي هو أبو عبيد، لا أبو عبيد ما له مدخل هنا، نعم. وهو حديث حسن وسنده صحيح، وكذلك عد بعضهم الوقف على رؤوس الآي في ذلك سنة. قال أبو عمرو وهو أحب إلي واختاره أيضا البيهقي في شعب الإيمان وغيره من العلماء، وقالوا الأفضل الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها. قالوا واتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته أولى، وإن لم يتم الكلام كان الوقف عليه اضطراريا، وهو المصطلح عليه بالقبيح، لا يجوز تعمد الوقف عليه إلا لضرورة من انقطاع نفس ونحوه لعدم الفائدة أو لفساد المعنى. الوقف التام أكثر ما يكون في رؤوس الآي وانقضاء القصص نحو الوقف على بسم الله الرحمن الرحيم والابتداء الحمد لله رب العالمين، ونحو الوقف على مالك يوم الدين والابتداء إياك نعبد وإياك نستعين، ونحو وأولئك هم المفلحون والابتداء إن الذين كفروا، ونحو إن الله على كل شيء قدير. عندنا هنا الحقيقة في كسر همزة إن، الحقيقة في قاعدة لطيفة في همزة إن، إذا رأيتها مكسورة فهذا دال على أنها مستقلة، جملة مستقلة، إن الله على كل شيء قدير كما قال المصنف هنا، ليس كذلك؟ طيب، إلا أن تنسق، إذا نسقت بضمير هذه الحقيقة يحتمل أن تقف عليها وتبتدئ بها، ويحتمل أن تتركها، يعني إما أنك تبتدئ بها أو تصلها بما قبلها، ويمكن الوصل قد يكون أحسن في مثل إنه بكل شيء بصير مثلا، يعني إنك على كل شيء قدير، يعني قد يكون الوصل هنا يعني أمثل إذا نسقت بضمير، لأن الضمير دائما يدل على تعلق، هذه فوائد الضمير في العربية هي دلالة على التعلق وأن لا أبد لها من متعلق، نعم. ونحو وأولئك هم المفلحون والابتداء إن الذين كفروا، ونحو إن الله على كل شيء قدير. وظاهر والله أعلم أن المصنف يعني يميل إلى الذي ذكرته هذا الذي هو إذا نسقت بضمير، يعني هنا ذكر أنها تستقل، فإذا نسقت بضمير ظاهر المصنف يرى أنه إذا نسقت بضمير الأولى أن تصل في كلمة له فيما بعد نأتي لها إن شاء الله تشير إلى هذا. نعم. ونحن إن الله على كل شيء قدير، والابتداء يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ونحن وهو بكل شيء عليم، والابتداء وإذ قال ربك للملائكة، ونحن وأنهم إليه راجعون، والابتداء يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، وقد تكون قبل انقضاء الفاصلة نحو وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هذا انقضاء حكاية كلام بلقيس. ثم قال تعالى وكذلك يفعلون رأس آية. الحقيقة أن كلمة الفاصلة المتأخرون يقولون إن الفاصلة هي يعني الكلام الذي ينفصل عما بعده، هكذا يعبرون بكلمة الفاصلة، قد تكون رأس آية وربما لا تكون رأس آية. القدماء والمصنف يبدو أنه عبر بطريقة القدماء، وهو أن كلمة الفاصلة بمعنى رأس الآية كما في عبارته هنا، ويأتي له في عبارة أخرى كذلك. يعني على كل حال يعني الذي صاحب الإتحاف أكثر من رحمه الله البنا أكثر من هذا الاستعمال، أن هناك فاصلة ومشبه كذلك الفاصلة، يعني في أشياء تشبه الفاصلة، يعني لأن السورة قد تكون نونية مثلا ويكون فيها يعني مشبه لرأس آية الذي يسمونه مشبه الفاصلة. وعلى كل حال يعني هو مصطلح ما له أثر، يعني عند المتقدم وعند المتأخر ما يترتب عليه شيء. نعم. قال وقد يكون وسط وسط إلا أنه عفوا يعني استعمال المتأخرين للفاصلة أو شبه الفاصلة أوسع من القدماء. نعم. وقد يكون وسط الآية نحو لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، هو تمام حكاية قول الظالم وهو أبي بن خلف. ثم قال تعالى وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقد يكون بعد انقضاء الآية بكلمة النحو لم نجعل لهم من دونها سترا آخر الآية، أو كذلك كان خبرهم على اختلاف بين المفسرين في تقديره مع إجماعهم على أنه التمام ونحو. نعم. المصنف أنا أريد أن أقول كلمة بس هنا، يعني المصنف لاحظون كذلك جعلها من مبحث التام، أليس كذلك؟ يعني فأنت إذا أردت أن تفكك الكلمة ذي عند أهل العربية وجدت أن لها متعلقا مضمرا محذوف، أحيانا قد يكون مضمر في جملة بعدها وأشبه ذلك، لكن إذا كان محذوفا المتعلق به صارت كأنها جملة، وهذا معنى قوله هنا المصنف رحمه الله أنها صارت من تمام الكلام كذلك، يعني كأن الأمر يعني قيل أي وكذلك هذا الشيء ليس بجيد مثلا، أو كذلك هذا الشيء حسن، كأنها صارت جملة. ولذلك تجدون بعض القراء المعاصرين الآن يعني مثل الشيخ المشاوي رحمه الله يعني يقف أحيانا في بعض المصاحف يقف على كذلك هذه جريا على هذا الرأي، وهو على كل حال في العربية رأي قوي ومحتمل ولها نظائر في القرآن. نعم. وقد يكون بعد انقضاء الآية بكلمة النحو لم نجعل لهم من دونها سترا آخر الآية، كذلك أي أمر ذي القرنين كذلك أي كما وصفه تعظيما للأمر، أو كذلك كان خبرهم على اختلاف بين المفسرين في تقديره مع إجماعهم على أنه التمام ونحو وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وهو آخر الآية التمام، وبالليل أي مصبحين ومليلين ونحوه وسرورا عليها. شو مصبحين وين الـ الـ الـ الـ بالليل هذه منفصلة، ومصبحين رأس آية، هذا في دلالة على أن مع ذلك الصحابة رضي الله عنهم ما اختلفوا يعني في إلحاقها ولا اختلفوا في شيء ولا جعلوها يعني تركوها وقالوا لا ما تصلح لرأس آية، لو كان الأمر يعني ليس بتوقيفي كان يقولون لي ما تصلح رأس آية، وين متعلقة مصبحين وين؟ قالوا بالليل. هذا تابع لها، كان يقولون لا أصلها إلى أن تصل آخر الآية، فتكون آيتين آية على هذا. هذا ما صنعه رضي الله عنه في كل المصاحف، مدام ما صنع مثل صنع مثل هذا يعني فيما قرئ به دل على أن العد توقيفي. نعم. قال ونحوه وسرورا عليها يتكئون آخر الآية، والتمام وزخرفا، قد يكون الوقف تاما على التفسير أو إعراب، ويكون غير تام على آخر النحو وما يعلم تأويله إلا الله. وقف تام على أن ما بعده مستأنف، وهو قول ابن عباس وعائشة وابن مسعود وغيرهم، وهذا بل هو مذهب جمهور السلف هذا. نعم. ومذهب أبي حنيفة وأكثر أهل الحديث به. وقال نافع والكسائي وبه قال في واو وبه قال نافع. نعم. وبه قال نافع والكسائي ويعقوب والفراء والأخفش وأبو حاتم وسواهم من أئمة العربية. قال عروة والراسخون في العلم لا يعلمون التأويل، ولكن يقولون آمنا به وهو غير تام من عند آخرين، والتمام عندهم على والراسخون في العلم، فهو عندهم معطوف عليه، وهو اختيار ابن الحاجب وغيره. ونح ألف لام ميم ونحوه من حروف الهجاء فواتح الصور في. طيب ماشي فواتح. طيب من نصبت. نعم. ونحوه من حروف الهجاء في فواتح الصور الوقف عليها. نعم لا بأس. نعم الوقف عليها. الوقف عليها تام على أن يكون المبتدأ أو الخبر محذوفا، أي هذا ألف لام ميم أو ألف لام ميم هذا، أو على إضمار فعل، أي قل ألف لام ميم على استئناف ما بعدها، وغير تام من على أن يكون ما بعدها هو الخبر. يعني هذا التأويل وغير تام محل نظر، يعني بدليل وقوعها رأس آية في مثل حاميم عين سين قاف، حاميم رأس آية أليس كذلك، وعين سين قاف رأس آية. نعم لو كانت تابعة لما بعدها يعني في المتعلقة بالحكم العربي كانت تعلقت بحرف مثله، صار هذا إذن التأويل محل نظر. نعم. قد يكون الوقف تاما على قراءة وغير تام على أخرى، نحو مثابة للناس وأمنا، تام على قراءة من كسر خاء واتخذوا، وكافيا على قراءة من فتحها يعني واتخذوا. نعم. ونحو إلى صراط العزيز الحميد، تام على قراءة من رفع الاسم الجليل بعدها، يعني وحسن على يعني قراءة الله من الله يعني الله الذي، وحسن على قراءة من خفض يعني الله الذي. نعم. قد يتفاضل التام في التمام نحو مالك يوم الدين، وإياك نعبد وإياك نستعين، يعني صلها يعني إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. وإياك نعبد وإياك نستعين، فيها هنا حطن هنا إياك نعبد حطن فاصلة ما في حاجة. نعم. كلاهما تام إلا أن نعم نعم إلا أن الأول أتم من الثاني لاشتراك الثاني فيما بعده في معنى الثاني اللي هو إياك نعبد، الثاني اللي هو إياك نعبد، يعني قال هنا الاشتراك الثاني فيما بعده في معنى الخطاب إياك نعبد وإياك نستعين، يقول هذا أتم لأن تابع له إياك نستعين، قال إلا أن الأول أتم من الثاني الاشتراك الثاني فيما بعده إياك فصار أولى. نعم. قال والوقف الكافي يكثر من الفواصل وغيرها، نحو ومما رزقناهم ينفقون، وعلى من قبلك، وعلى هدى من ربهم، وكذا يخادعون الله والذين آمنوا، وكذا إلا أنفسهم، وكذا إنما نحن مصلحون. هذا كله كلام مفهوم، والذي بعده كلام مستغن عما قبله لفظا وإن اتصل معنا. وقد يتفاضل في الكفاية كتفاضل التام نحوه في قلوبهم مرض كاف فزادهم الله مرضا. لاحظوا هنا في قلوبهم مرض يعني إخبار عمن عنهم لهم المنافقين. طيب والذي بعده له فزادهم الله إخبار عن الله، هذا معنى قوله وقد يتفاضل في الكفاية، بعض التام يكون أولى في الوصل من بعض أو أولى في الفصل من بعض، يكون مرة هكذا ومرة هكذا. نعم. قال: وقد يتفاضل في الكفاية كتفاضل التام نحوه في قلوبهم مرض كاف فزادهم الله مرضا. إذن يكون الوصل أحسن ولا مو أحسن؟ وصل نعم يكون أحسن. نعم. فزادهم الله مرضا أكفى منه بما كانوا يكذبون أكفى منهما وأكثر ما أكفى منهما. نعم. وأكثر ما يكون التفاضل في رؤوس الآية نحو: ألا إنهم هم السفهاء كاف ولكن لا يعلمون أكفى نحو: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم كاف وكنتم مؤمنين أكفى ونحو: ربنا تقبل منا كاف أنت السميع العليم. إنك أنت السميع العليم أكفى منه. لاحظوا هذا يدل على الأول اللي قلنا أنه إذا نسق بضمير اللي هو الخطاب إنك أو إنه الظاهر المصنف يميل إلى هذا وهذا قوي يعني قول قوي. نعم. وقد يكون الوقف كافيا على تفسير أو إعراب ويكون غير كاف على آخر نحو: يعلمون الناس السحر كاف إذا جعلت ما بعده إذا جعلت ما بعده نافية يعني وما أنزل على الملكين ببابل فإن جعلت موصولة كان حسنا فلا يبتدأ بها. يعني فما تقول يعلمون الناس السحر ثم تقول وما أنزل على الملكين ببابل إلا أن ترى أنها نافية وهذا خلاف المشهور تفسير. لكن إذا كنت تراها موصولة وهذا بعض أئمة الأداء حتى إلى إلى إلى مشايخنا كان في ناس من مشايخنا ينهون أن الوقف على الموصولات حتى لا يظن أنها منفيات ليس كذلك إذا وقف عليها تبتدئ تقول وما أنزل على الملكين كأنه لم ينزل على الملكين وما أوتي موسى وعيسى يقول لك لا أصلها ما قبلها وهذا هو الصحيح لأن الأصل الوصل تحاكم دائما يكون إلى هذا الأصل. نعم. ونحو وبالآخرة هم يوقنون كاف على أن يكون ما بعده مبتدأ خبره على هدى من ربهم وحسن على أن يكون ما بعده خبرا الذين يؤمنون بالغيب أو خبر والذين يؤمنون بما أنزل إليك. وقد يكون كافيا على قراءة غير كاف على قراءة أخرى نحو ونحن له مخلصون كاف على قراءة من قرأ أم تقولون بالخطاب وتام على قراءة من قرأ بالغيب وهو نظير ما قدمنا في التمام يعني أم يقولون. نعم. ونحن يحاسبكم به الله كاف على قراءة من رفع فيغفر ويعذب وحسن على قراءة من جزم فيغفر ويعذب. نعم. ونحن يستبشرون بنعمة من الله وفضل كاف على قراءة من كسر وأن وحسن على قراءة من على قراءة الفتح. نعم. وأن الله وإن الله هذه كلها على كل حال نحن كل ما جاء المصنف رحمه الله بجملة نأخذ تفسير مثال واحد والباقي يصعب أننا نطيل فيه. نعم. قال والوقف الحسن نحو الوقف على بسم الله وعلى الحمد لله وعلى رب العالمين وعلى الرحمن وعلى الرحيم والصراط المستقيم وأنعمت عليهم والصراط المستقيم وأنعمت عليهم. الوقف على ذلك وما أشبهه حسن لأن المراد من ذلك يفهم ولكن الابتداء بالرحمن الرحيم ورب العالمين ومالك يوم الدين وصراط الذين وغير المغضوب عليهم لا يحسن لتعلقه لفظا فإنه تابع لما قبله إلا ما كان من ذلك رأس آية. هذا هو كلام جدا جميل يقول هذا كله لا تقف عليه صله لأنه تعلق لكن إذا كان رأس آية ولو ما تعلق قف عليه كما هو في الفاتحة الآن كما هذه الأمثلة في الفاتحة. نعم. وتقدم الكلام فيه وإنه سنة وقد يكون الوقف حسنا على تقدير وكافيا على آخر وتاما على غيرهما نحو قوله تعالى هدى للمتقين يجوز أن يكون حسنا إذا جعل الذين يؤمنون بالغيب نعتا للمتقين إذا جعل الذين يؤمنون بالغيب نعتا للمتقين وأن يكون كافيا إذا جعل الذين يؤمنون بالغيب رفعا بمعنى هم الذين يؤمنون بالغيب، أو نصبا بتقدير أعني الذين. وأن يكون تاما إذا جعل الذين يؤمنون بالغيب مبتدأ يعني كان جملة مستأنفة، هذا مقصده. نعم. وخبره أولئك على هدى من ربهم. والوقف القبيح نحو الوقف على بسم وعلى الحمد وعلى ربي وملك يوم الدين وإياك وصراط الذين وغير المغضوب. فكل هذا لا يتم عليه كلام ولا يفهم منه معنى، وقد يكون بعضه أقبح من بعض كالوقف على ما يحيل المعنى، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه. فإن المعنى بهذا الوقف لأن المعنى أن البنت مشتركة في النصف مع أبويه، وإنما المعنى أن النصف للبنت دون الأبوين، ثم استأنف الأبوين بما يجب لهما مع الولد. هي لأن قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس. أنت إذا قلت وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه، أوهم أن الأبوين بعد لهم النصف. كيف يكون نص ونص ونص؟ كيف يكون ذا؟ نعم. وكذا الوقف على قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، إذ الوقف عليه يقتضي أن يكون الموتى يستجيبون مع الذين يسمعون، وليس كذلك، بل المعنى أن الموتى لا يستجيبون، وإنما أخبر الله تعالى عنهم أنهم يبعثون مستأنفا بهم. وأقبح من هذا ما يحيل المعنى ويؤدي إلى ما لا يليق والعياذ بالله تعالى نحو الوقف على إن الله لا يستحيي فبهت الذي كفر والله. يعني كأنه قيل فبهت الله على هذا، فبهت الذي كفر والله، يعني صار معطوفا. نعم. وإن الله لا يهدي ولا يبعث الله، وللذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله. يعني أعوذ بالله، نسأل الله العافية، يكون يعني هكذا، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، كذلك مثل السوء لله على هذا. المصنف هنا نعم مثل بهذه الأمثلة، وهي أمثلة يعني جدا قيمة، يعني تمثيله بهذا في إن الله لا يستحيي كذلك فبهت الذي كفر والله، كلها ما في شك أنها وقوف قبيحة، الإنسان ما يقف على مثل هذا. ثم قال المصنف رحمه الله وويل للمصلين، إدخال هذا المثال الحقيقة يعني هو محل نظر والله أعلم، لأنها رأس آية. فإذا قال إنسان فأي فرق بين فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم، شو الفرق بينها؟ وهي هذه أمثلة يعني قطعت عن متعلقها، قلنا الفرق بينها أنها رأس آية، ولو ما هي برأس آية كان أدخلناها فيما قالها المصنف، لكن مدام الله تبارك وتعالى جعلها رأس آية خلاص. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تستن من ذلك شيء، ولا استثنى أحد من الصحابة ولا التابعين وهم يتلون القرآن، ما في شك أن هذا محل نظر استثناءه، لأن المتعلق المسافة قريبة، يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، المسألة متقاربة، وإدخال هذا في الوقف القبيح محل نظر والله أعلم، رعاية لهذه السنة ولظاهر القرآن. نعم. قال فالوقف على ذلك كله لا يجوز إلا اضطرارا لانقطاع النفس أو نحو ذلك من عار لا يمكنه الوصل معه، فهذا حكم الوقف اختيارا واضطراريا، اختياريا واضطراريا. وأما الابتداء فلا يكون إلا اختيارا، لأنه ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة فلا يجوز. حاول شيخ يعني بينهما يعني أبطأ قليلا إذا أمكن. نعم. لأنه ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة فلا يجوز إلا بمستقل بالمعنى موف بالمقصود، وهو في أقسام الوقف الأربعة، ويتفاوت تماما وكفاية وحسنا وقبحا بحسب التمام وعدمه وفساد المعنى إحالته نحو الوقف. يعني يقصد هو فساد المعنى إحالته، يعني أن تغيره عن المعنى الصحيح إلى المعنى الفاسد، هذا معنى فساد المعنى إحالته، يعني تغيره. نعم. فساد المعنى إحالته نحو الوقف على ومن الناس، فإن الابتداء بالناس قبيح ويؤمن تام، فلو وقف على من يقول كان الابتداء بي يقول أحسن من ابتدائه بمن، كذلك الوقف على ختم الله يكون على هذا بمن كذا من لأنه ومن الناس، أو من يقصد من يؤمن من يقول الناس من يقولوا ها. طيب لا بأس. طيب نعم. وكذا الوقف على ختم الله قبيح، والابتداء بالله يعني يقصد لفظ الجلالة. نعم. وبختم كاف، والوقف على عزير بن والمسيح عزير ابن الله عزير أو عزير ابن نعم والمسيح ابن قبيح. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح. تقف ابن الله هذا فيه قبح الله العافية. نعم. والابتداء بابن أقبح. نعم. والابتداء بعزير والمسيح أقبح منهما. ولو وقف على ما وعدنا الله ضرورة كان يعني ما وعدنا الله رسوله إلا غرورة. نعم. كان الابتداء بالجلالة قبيحا. نعم. وبوعدنا أقبح منه يعني الله ورسوله إلا غرورة يكون معنى قبيح. نعم. وبما أقبح منهما. والوقف نعم. على بعد الذي على بعد الذي جاءك من العلم للضرورة، والابتداء بما بعده قبيح، وكذا بما قبله من أول الكلام يعني من العلم ما لك من الله بولي ولا نصير. نعم. وقد يكون الوقف حسنا والابتداء به قبيحا، نحو يخرجون الرسول وإياكم. الوقف عليه حسن لتمام الكلام، والابتداء به قبيح لفساد المعنى. يعني كانت تقول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، شك أنه نسمع بعض الناس يعني غرائب هذه يستغربون، حتى بعض الناس تسمع من يقول هذا فلان والله يقف وقوف حقيقة هو وقوف غلط. يعني مرة واحد قال لي إن في قوله تعالى في آخر النساء قال رفعه الله إليه يقينا، رأس الآية وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. قلنا له يقينا كلمة بل رفعه الله إليه بل معروفة في العربية أنها يعني بعضهم يسميها الإضراب، هو كلام يعني في كلام أهل العربية بل رفعه الله إليه، بل ما يعمل ما بعدها فيما قبلها. فكلمة يقينا بل رفعه الله إليه هو يقرأ هكذا، أول شيء أنه لم يقف على رأس الآية، الشيء الثاني أنك تقول يقينا بل رفعه الله إليه يقينا يقينا بل رفعه الله إليه ما في حاجة إليه، لأن بل تفيد هذا الذي تريده أنت. ثم بل ما يعمل ما قبلها فيما بعدها، كيف أنت عملتها؟ وهي خطأ كما نبه عليه الخليل ابن أحمد رحمه الله في بل. أنت ما في حاجة إلى أن تأتي بهالوقوف الغريبة ذي، وتجد في بعض الكتب المتأخرة مثل كتب الأشموني رحمه الله وغيره تجد فيها من هالعجائب هذه كثير، ويقول هذه تحتاج إلى إفرادها بتصنيف. لا تصنيف ولا ما يحزن، ما في حاجة إليه الوقت ذاك لم نصر طاقة أساسة، هي غلط في العربية. هو يعني توسع في مثل هذا الحقيقة وهذه الغرائب بعض الناس يتمسك بها وتجوز له يعني معنى مخاخي، لكن الحقيقة أن مثل هذه الأمور ما تؤخذ عن المخاخيين، تؤخذ عن أئمة الأداء الذين أفنوا أعمارهم 60 70 80 90 سنة في معرفة كلام الله. وهم إنصاف أنك تذهب الواحد يعني راعي بقالة وتترك العلماء، ولا تروح لواحد ربع عالم وتترك هؤلاء الأئمة اللي لهم سنين يقرؤون ويقرؤون، هذا ما هو بإنصاف. نعم. قال وقد يكون الوقف حسنا والابتداء به قبيحا، نحو يخرجون الرسول وإياكم. الوقف عليه حسن لتمام الكلام، والابتداء به قبيح لفساد المعنى ليصير تحذيرا من الإيمان بالله تعالى. قد يكون الوقف قبيحا والابتداء به جيدا، نحو من بعثنا من مرقدنا هذا. نعم صحيح. فإن الوقف على هذا قبيح عندنا لفصله بين المبتدئ وخبره، ولأنه يوهم أن الإشارة إلى مرقدنا وليس كذلك عند أئمة التفسير. والابتداء بهذا كاف أو تام، لأنه وما بعده جملة مستأنفة رد بها قولهم. قال تنبيهات. طبعا لا يمكن أن يعني ننتهي من هذا قبل الإقامة، لعلنا نكمل يعني سنقرأ الآن إلى أن تحضر الإقامة ونكمل يعني الورقتين أو الثلاث هذه بعد العشاء. نعم. أولها قول الآئمة لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه، ولا على الفعل دون الفاعل، ولا على الفاعل دون المفعول، ولا على المبتدأ دون الخبر، ولا على نحو كان وأخواتها وإن وأخواتها دون أسمائها، ولا على النعت دون المنعوت، ولا على المعطوف عليه دون المعطوف، ولا على القسم دون جوابه، ولا على حرف دون ما دخل عليه، إلى آخر ما ذكروه وبسطوه من ذلك. كل متعلق لا بد له من متعلق لا تفصيل. ودائما تذكر هذه الكلمة، جاء محمد وأحمد في العربية، هذه إن فصلت أحمد أورثت عندك إشكال وقفت عليها. نعم. إنما يريدون بذلك الجواز الأدائي، وهو الذي يحسن في القراءة ويروق في التلاوة، ولا يريدون بذلك أنه حرام ولا مكروه ولا ما يؤثم، بل أرادوا بذلك الوقف الاختياري الذي يبتدأ بما بعده. وكذلك لا يقول النحاة هذا الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، يعني وأشبه ذلك. هذه لو واحد رفع قال أنا أبي أنصب المفعول، أنا كذا رأيي أنه أنصب المفعول، وواحد يقول لنا أنك مبتدع ولا أثمت ولا لا، هذا رأيه، يقول أنا بأنصب اليوم أنا عندي منصوب الفاعل ظاهر هذا. فهذا يريد به الناحية الاصطلاحية، لا يريد به الإثم، لأن هذا الإنسان الذي يريد أن يعبث ما هو فيه إثم، فيه كفر نسأل الله العافية، يريد أن يعبث. لا يوجد في الحمد لله فيما نعلم مسلم يعني يصنع هذا من أهل القرآن أو من يريد القرآن، إلا إنسان منافق عليم النفاق، هذا عاد أمره. نعم. وكذلك لا يريدون بذلك أنه لا يوقف عليه البتة، فإنه حيث اضطر القارئ إلى الوقف حيث اضطر القارئ. كل اللي في القرآن استعملت لما لم يسمى فاعله اضطر في القرآن. نعم. فإنه حيث اضطر القارئ إلى الوقف على شيء من ذلك باعتبار قطع نفس أو نحوه من تعليم أو اختبار جاز له الوقف حتى بلا على قراءة أبي جعفر اضطر ما تخرج عن كونها لم يسمى فاعلها. نعم. أو اختبار جاز له الوقف بلا خلاف عند أحد منهم، ثم يعتمد في الابتداء ما تقدم من العودة إلى ما قبل فيبتدئ به، اللهم إلا من يقصد بذلك تحريف المعنى عن مواضعه وخلاف المعنى الذي أراد الله تعالى، فإنه والعياذ بالله يحرم عليه ذلك، ويجب ردعه بحسبه على ما تقتضيه الشريعة المطهرة والله تعالى أعلم. ثانيها، ليس كل ما يتعسفه بعض المعربين أو يتكلفه بعض القراء أو يتأوله بعض أهل الأهواء مما يقتضي وقفا وابتداء ينبغي أن يتعمد الوقف عليه، بل ينبغي تحري المعنى الأتم والوقف الأوجه، وذلك نحو الوقف على وارحمنا أنت. وهذا ما زال يعني العلماء ينبهون رحمه الله من قديم، مع ذلك تجد هذا يعني في بعض المصاحف وبعض الأئمة يقرأ، وهذا مفاده الجهل. إلا لو رجع الإنسان إلى الكتب وجد رحمه الله الأئمة والعلماء ينبهون على مثل العجيب هذه. نعم. وذلك نحو الوقف على وارحمنا أنت، والابتداء مولانا فانصرنا على معنى النداء ونحو، ثم جاءوك يحلفون، ثم الابتداء بالله إن أردنا المستعان. نعم. ونحو، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك، ثم الابتداء بالله إن الشرك على معنى القسم، ونحو، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح، ونحو، فانتقمنا من الذين يعني أجرموا وكان حقا، يعني عليه أن يطوف بهم، هذا مقصود المصنف رحمه الله. نعم. ونحو إيش؟ فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا، ويبتدأ عليه أن يطوف بهما، وعلينا نصر المؤمنين. نعم. بمعنى واجب أو لازم. ونحو الوقف على وهو الله، والابتداء في السماوات وفي الأرض. طيب، هنا فيه مسألة عقدية الحقيقة لابد من تفصيلها. قول المصنف هنا وهو الله، يقول نحو الوقف على وهو الله والابتداء في السماوات وفي الأرض، يقول هذا لا يوقف عليه، قبيح، ليس كذلك؟ طبعا الجهمية يقولون وهو الله هكذا، يريدون نفي العلو عن الله تبارك وتعالى، ظاهر الكلمة ذي. قول المصنف هنا وهو الله لا يعني والابتداء في السماوات أنه لا يوقف عليها، هذا كلام جدا الحقيقة جيد. نعم. قال وأشد قبحا من ذلك الوقف على في السماوات والابتداء وفي الأرض يعلم سركم. هذه عادنا من قول المصنف قف لو سمحت. قوله هنا رحمه الله وشد قبحا من ذلك الوقف على في السماوات والابتداء، يعني كان يقول وهو الله في السماوات ثم يبتدئ وفي الأرض يعلم سره، الحقيقة أن هذه قال بها جمع، من أئمة السلف، منهم ابن جرير رحمه الله في تفسيره، وجعلوها من آيات العلو لله تبارك وتعالى. هذه الآية دلت على العلو، والحقيقة أنها حتى لو وصلت تدل على العلو، لأنك إن قلت وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم دل على معنيه، على علوه سبحانه وتعالى، وعلى أنه يعلم سركم وأنتم في الأرض. ظاهر هذا، إلا أن ابن جرير ومن نحى نحوه من الأئمة القراء العلماء أرادوا بهذا التنبيه، الوقف يحصل به تنبيه أميز، ظاهر هذا. فقول المصنف رحمه الله وأشد قبحا من ذلك الحقيقة محل نظر، يعني أول أنه قول قال به أئمة السلف، يعني لا ليس واحد ولا اثنين، مجموعة من أئمة العلماء، وهم أرادوا بهذا هذا الذي قلت لكم. فقول المصنف أشد قبحا والحقيقة محل نظر، والله أعلم. نعم، وإن كان على كل حال الأجود على ما خطبطيناه من القاعدة أن الأصل في الوقت هو الوصل، هذا أصل لا تترك، هذا أصل محل اتفاق بين أهل أئمة الأداء وأهل العلم، فلهذا نقول إن هذا أجود. والذي صنعه ابن جرير رحمه الله جيد، ليس بي يعني بي كما قال المصنف هنا أنه أقبح، يعني قوله هنا فيه نظر، والله أعلم. نعم، قال ونحو الوقت على ما كان لهم الخيرة، مع وصله بقوله ويختار على أن ما موصولة، ومن ذلك قول بعضهم في عينا فيها، يعني تمثيله ما كان لهم الخيرة جميل هنا، يعني لو أنه يعني ترك الكلمة اللي قبل. نعم، ومن ذلك قول بعضهم في عينا فيها تسمى سلسبيلة، أن الوقف على تسمى أي عينا مسماة معروفة، يعني إيش الآية؟ عينا فيها تسمى ويقف، يعني هي مسماة معروفة لها اسم، ثم إيش؟ سلسبيلة، يعني سل الطريق إليها. هذا شوفوا العجائب. نعم، نعم، والابتداء سلسبيلة، هذه جملة أمرية أي اسأل طريقا موصلة إليها، وهذا مع ما فيه من التحريف يبطله إجماع المصاحف على أنه كلمة واحدة اللي هو سلسبيلة. نعم، ومن ذلك الوقف على لا ريب، والابتداء فيه هدى للمتقين، وهذا يرده قوله تعالى في سورة السجدة لا ريب فيه من رب العالمين. ومن ذلك تعسف بعضهم إذ وقف على وما تشاءون إلا أن يشاء ويبتدئ الله رب العالمين ويبقي ويبقى يشاء بغير فاعل. نعم، يعني المتعلق وين هو؟ ما فيه، العربية لابد فيها متعلق ومتعلق. نعم، فإن ذلك وما أشباه تمحل وتحريف للكلم عن مواضعه يعرف أكثره بالسباق والسياق. السباق يعني مصطلح عندهم يريدون به ما يسبق إلى الفهم، فهم القارئ، والسياق واضح الذي هو اتصال الكلمات والجمل بعضها ببعض. نعم، ثالثها من الأوقاف ما يتأكد استحبابه لبيان المعنى المقصود، وهو ما لو وصل طرفاه لأوهم معنى غير المراد، وهذا هو الذي اصطلح عليه السجواندي. لا، إذن ما لو وصل أي شيء، لأنك على هذا تنصب طرفيه، وهو ما لو وصل طرفاه لأوهم معنى غير المراد، وهذا هو الذي اصطلح عليه السجواندي لازم، وعبر عنه بعضهم بالواجب، وليس معناه الواجب عند الفقهاء يعاقب على تركه كما توهمه بعض الناس، ويجيء هذا في قسم التام والكافي، وربما يجيء في الحسن. فمن التام الوقف على قوله ولا يحزنك قولهم، والابتداء إن العزة لله جميعا، لئلا يوهم أن ذلك من قولهم، وقوله وما يعلم تأويله إلا الله عند الجمهور. يعني قد يوهم همزة إن تكسر بعد القول، بس كذلك هذا موضع يعني كسر همزة إن، فيتوهم بعض الناس يقول ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، هذا كلام عظيم، كيف ما يحزن صلى الله عليه وسلم قوله؟ هذا هو الواقع، إن العزة لله جميعا، فقال هنا لا، يجب عليك ولا يحزنك قولهم، لا تحزن يا محمد بأقاويلهم وأكاذيبهم. ليه؟ لأن العزة لله جميعا. نعم، وقوله وما يعلم تأويله إلا الله عند الجمهور، وعلى الراسخون في العلم، مع وصله بما قبله عند الآخرين لما تقدم، وقوله أليس في جهنم مثوى للكافرين، والابتداء والذي جاء بالصدق لئلا يوهم العطف، ونحو قوله أصحاب النار والابتداء الذين يحملون العرش لئلا يوهم النعت، وقوله ربنا إنك يعني الصفة أن يكون الذين يحملون العرش صفة لأهل النار، وليس السياق لأجل ذلك، وهو غير جائز أن يكون هذا كذلك. نعم. وقوله ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، والابتداء وما يخفى على الله من شيء لئلا يوهم وصل ما وعطفها، ومن الكاف الوقف على نحو وما هم بمؤمنين، والابتداء يخادعون الله لئلا يوهم الوصفية حالا، ونحو زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والابتداء والذين اتقوا لئلا يوهم الظرفية بيسخرون، ونحو تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض لئلا يوهم التبعيض للمفضل عليهم، والصواب جعلها جملة مستأنفة فلا موضع لها من الإعراب، يعني فلا محل لها، يعني تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لاحظوا لو قلنا هكذا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، قد يتوهم بعض الناس أن الآية هكذا فضلنا بعضهم على الذين كلم الله، والواقع ما هو؟ الواقع أن الذين كلم الله هم مقدمين، ولذلك خصهم، فالذي يبين هالخصوصية ما هو؟ الوقف، هذا جزء من فوائد الوقف، ولهذا ألا ترون في قول الله أحيانا يتغير الحكم الإعرابي، يغير لأجل الوقف، ويغير لأجل الوصف الذي وصف به أحيانا بعض المؤمنين، كما في قول الله تبارك وتعالى في آخر النساء لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، نصبها لأجل أن يبرز الصلاة ويبين أهميتها وأنها ركن الإسلام العظيم بعد الشهادتين هنا، وهكذا الصابئون في والصابئين في آية الرفع والنصب، فهذا يعني أحيانا الحكم الإعرابي يغير شيئا لأجل أو يتغير شيء لأجل أن ينبه إليه، والذي ينبه إليه أحسن ما يكون هو أن تقف عليه فتقول لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمن، هنا الآن يتميز، لكن لو وصلتها ما تتميز، قد لا ينتبه لها الإنسان، هذا من فوائد العظيمة للوقف. نعم. ونحو ثالث ثلاثة والابتداء وما من إله إلا إله واحد لئلا يوهم أنه من مقولهم، ونحو وما كان لهم من دون الله من أولياء، كل هالأمثلة ذي اللي سيسقها المصنف على هذا المعنى. نعم. وهذا من فوائد الحقيقة هذا الكتاب أنه يكثر من التمثيل لأجل الفائدة، ولا هذه تحتاج إلى حقيقة يعني دورها الحال هذه الآيات ذي. نعم. والابتداء يضاعف لهم العذاب لئلا يوهم الحالية أو الوصفية، ونحو فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، والابتداء ولا يستقدمون أي ولا هم يستقدمون لئلا يوهم العطف على جواب الشرط، ونحو ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، والابتداء لا يملكون الشفاعة لئلا يوهم الحال، ونحو ولا تدع مع الله إلها آخر، والابتداء لا إله إلا هو لئلا يوهم الوصفية، ونحو خير من ألف شهر، والابتداء تنزل الملائكة مستأنفا لئلا يوهم النعت، ونحو وقالوا اتخذ الله ولدا، والابتداء سبحانه لئلا يوهم أنه من قولهم، وقد منع السجوندي الوقف دونه وعلله بتعجيل التنزيه، وألزم بالوقف على ثالث ثلاثة بإيهام كونه من قولهم، ولم يوصل لتعجيل التنزيه، وقد كان أبو القاسم الشاطبي رحمه الله تعالى يختار الوقف على أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، والابتداء لا يستوون أي لا يستوي المؤمن والفاسق. وهذا وقت جيد. نعم. ومن الحسن الوقف على نحو قوله من بني إسرائيل من بعد موسى، والابتداء إذ قالوا لنبي لهم، لئلا يوهم أن العامل فيه ألم ترى، ونحو واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق، والابتداء إذ قربا قربانا، ونحو واتل عليهم نبأ نوح، والابتداء إذ قال لقومه. كل ذلك ألزم السجواندي بالوقف عليه لئلا يوهم أن العامل في إذ الفعل المتقدم. وجيد رحمه الله أن المصنف ما وافق على هذا، لأن الذي عليه الجادة عند قراء هو ما حكاه المصنف، يعني قال كل ذلك ألزم السجواندي بالوقف عليه لئلا يوهم أن العامل، يعني فخالفه رحمه الله في هذا. نعم. وكذا ذكروا الوقف على وتعزروه وتوقروه، ويبتدئ ويبتدأ وتسبحوه، لئلا يوهم اشتراك عود الضمائر على شيء واحد، فإن الضمير في الأولين عائد على الله عز وجل. وكذا ذكر بعضهم الوقف على هذا المثال، يمكن من أظهر الأمثلة اللي هو في وتعزروه وتوقروه، لأنه عند أئمة البلاغة هذا يسمى اللف والنشر، هم يسمونه اصطلاح عندهم لف ونشر غير مرتب، إذا كانت الضمائر فيها تعود هنا مرة وتعود هنا مرة يسمونه غير مرتب، هذا اصطلاح، هو بعد بس ما يقال في القرآن يعني غير مرتب، يقال انه موزع، يعني هذا هو الادب والاصطلاح البلاغيين معروف. نعم. وكذا ذكر بعضهم الوقف على فانزل الله سكينته عليه، والابتداء وايده بجنود، قيل لان ضمير عليه لابي بكر الصديق، وايده للنبي صلى الله عليه وسلم، ونقل عن سعيد بن المسيب، ومن ذلك اختار بعض الوقف على ومن ذلك اختار بعض الوقف على وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت، والابتداء وهو من الصادقين اشعارا التمثيل، يعني بهذا يعني اختيار بعضهم بهذا هو محل نظر، يعني مثل التمثيل بهذا محل يعني لأنه بعيد الحقيقة، يعني الضمير ما بعدها الآن صار جملة مستأنفة، يعني أو صار بجملة بمنزلة الجملة المستأنفة، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، وتفصل بينها. نعم. شعارا بأن يوسف عليه السلام من الصادقين في دعواه، ولا يتغير لو وصلت ما يتغير أو متغير الضمير بمنزلة الجملة التامة. نعم. رابعها قول أئمة الوقف لا يوقف على كذا، معناه ألا يبتدأ بما بعده، ألا يبتدأ بما بعده، إذ كلما أجاز الوقف عليه أجاز الابتداء بما بعده. وقد أكثر السجواندي من هذا القسم وبالغ في كتابه لا، والمعنى عنده لا تقف، يعني هذا موجود في المصاحف التي طبعت في الهند وباكستان، يعني أخذوا أوقاف السجواندي وكتبوها لا لا لا لا، تجد الصفحة فيها 12 لا، يعني والمصحف المجمع الملك فهد رحمه الله رحمة واسعة كان اللي كتبوا المصحف الطبعة الأولى كانوا يعني يبدو أنهم أحلوها إلى يعني، ولا المصحف الملك فهد الحقيقة يعني لم يكن أحسن المصاحف الموجودة فهو من أحسنها حتى في الوقوف، لذلك أنا أقول اللي يعيا عن لا يضبط الوقوف فله عارف أحسن له يعني يتابع المصحف هذا الطبعة الثانية، هذه الطبعة الأولى كان فيها لا لا لا لا لا لا، وليس كما المصحف الباكستاني هذا وما أقل، قلنا لهم يا جماعة أنتم على حاطين لا، لن تقول لي من مثل الأولين هذول اللي حطوا كلش لا، هذا جعلها في بعض دون بعض تحكم، إما تضعونها كلها وهو غلط على كل حال، يعني ما في حاجة يعني أن تسود المصحف بحروف، شوفوا الصفحة لما تشوفها أبرز ما فيها اللاءات، ما في حاجة لا شيء لا يعني كتب بين يدي رسول الله ولا كتب الصحابة ولا هي اجتهاد بعضها، حتى اللي كتب فيها السجواندي لا كما قال الجزري غلط يعني ولا الصواب خلافه، فما نخلص، ولذلك كان رأي لبعض مشايخنا أن المصحف كله كما قال مسعود جرد المصاحف يجرد، لأنها يعني في بعض المصاحف في الحقيقة التي طبعت وأنا قد رأيت بعضها إلى اليوم، كل من مجموعة صار عندهم شوية دراهم جزاهم الله خير يبون الأجر راحوا كتبوا مصحف، وقد عرض علي بعض المصاحف بعض الناس جزاهم الله خير محسنين، فنصحتهم قلت لهم أنا يعني أتمنى أن أصحح لكم هذا، لكن من باب الدين أنتم الآن ستفتحون هذا الباب وقد فتح، رأيت أنا يعني أسر فاضلة وكريمة يعني صنعت هذا، يعني عندهم لا يقل عن 50-100 مليون وراحوا بيجعلونها في، قلنا لهم أنتم شفتوا المصاحف اللي كتبت اطبعوها وانتهينا، استأذنوا بس من هذا ولوجه الله وأحد يردهم فتأخذون بهذا الأجر، أما أن يبتدأ بهذا. والواقع الحقيقة أنه يعني كلما أحدث شيء قد يكون بعضه جيد وبعضه محل نظر، لكن اليوم يكون هكذا وبعدها كل من طن في راسه من التجار ولا من المحبين الخير شاءوا راح حط له، قال أنا بعدت حتى رأينا بعضهم يضع مصاحف ويضع فيها الأوقاف التي هي في التراويح، وهذا يحط السجدات وهذا يحط وقيل سورة مكية وقيل مدنية وقال السيوطي في الحق، من خمان خلص من هذه. والأولى مثل هذا أن المصحف ينبغي أن يكون كما كتب قديما، إن كان في حاجة إلى بعض الأشياء تمس من الوقوف يعني لا بأس قد يكون في هذا، ولهم في ذلك أسوة، لكن التوسع في هذا هو الذي في الكلام. نعم. عفوا الصوت شيخ أحمد. ال أيوة. لونها وردي، لونها أزرق وأخضر. طلعت عليها. نعم. انتشرت. نعم أحسنت. يعني حتى الترميز اللوني هذا اللي طبع. الحقيقة ليس كله يوافق عليه، يعني قد يكون الترميز اللوني للفائدة أحيانا، لكن أحيانا يعني يكون القرآن المراد به، يعني ما أدخل فيه في نيات يعني الذين طبعوا، لكن أحيانا يريدون به يعني مسح كل من وراءهم من الناس وجعل المصحف ذا كناحية تجارية، لأن رأيناها الحقيقة بأبهض الأثمع، يعني هؤلاء الناس إذا رأيت أن طبعوا مصحف وجعلوا قيمته هكذا وزبرقوه وحطوا له يعني بهذا الشكل وجعلوا قيمته 300 ريال ولا 250 ريال، وفي العادة المصحف يباع 25 ريال، الذي ورقه صقيل أو شامواه وقيشان وتجليل يعني هو 25 ريال، يعني رأس المال أخذ، فإذا رأيت هذا 25 أو 300 ريال الحقيقة هذا يدل على أنه أسلوب تجاري. ثم عليهم ملاحظات في قضية الترميز، يعني نعم ليس هذا حرب على كل حال موضعها، لكن أخطر من هذا مثل ما تفضل الشيخ أحمد أن يكون البنات لهن شكل، يعني حتى يحببنا إلى المصحف بدع هذه الدعوة نحط ألوان موف وفي ألوان ثانية وقرمزي ومدري ايش بعد، يعني فيصير القرآن ملعبة حقيقة لونية لهؤلاء الناس. نعم. قال: وقد أكثر السجواندي من هذا القسم وبالغ في كتابة لا، والمعنى عنده لا تقف، وكثير منه يجوز الابتداء بما بعده وأكثره يجوز الوقف عليه، وقد توهم من لا معرفة له من مقلد السجواندي أن منعه من الوقف على ذلك يقتضي أن الوقف عليه قبيح، أي لا يحصل الوقف عليه ولا الابتداء بما بعده، وليس كذلك، بل هو من الحسن يحسن الوقف عليه ولا يحصل الابتداء بما بعده، فصاروا إذا اضطرهم النفس يتركون الوقف الحسن الجائز ويتعمدون الوقف على القبيح الممنوع، فتراهم يقولون صراط الذين أنعمت عليهم غير، ثم يقولون غير المغضوب عليهم، ويقولون هدى للمتقين الذين خطأ منه شيء. السجواندي فهم غلط اصطلاحه، ومنه شيء لا، حتى الذي ذكره رحمه الله محل نظر، هذا مراد ابن الجزري في هذا. نعم. وهكذا بعض الإخوة لما نقول له أحسن لك أنت مدامك ما تعرف الوقت، كل ما شفت علامة وقف عندك صلاة قلاء قف عليها أزيل لك، إذا ما معك نفس ولا تميز، أحسن لك قف، لأن هذا الإنسان رأينا يأتي صراط الذين أنعمت عليهم غير ينقطع نفسه. قلنا طيب ولما تقف على صراط الذين أنعمت عليهم رأس آية أو وقف صحيح، لأنها ليست رأس آية، والخوف مع مكن يعد البسملة سواهما عليهم الأولى عدوا. هذا يعني على اختلاف العد فيها، أحسن لك من أنك تقع في ورطات. نعم. ويقولون هدى للمتقين الذين، ثم يبتدئون الذين يؤمنون بالغيب. نعم. يعني يضع هدى للمتقين ويحط عليها لا، يعني لا تقف. وش يسوي؟ يقول هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. لاحظتوا الخطأ؟ هذه ليست صورة أئمة الأداء في أدائهم وقراءتهم. نعم. فيتركون الوقف على عليهم وعلى وعلى المتقين الجائزين قطعا، ويقفون على غير والذين، اللذين تعمد الوقف عليهما قبيح بالإجماع، لأن الأول مضاف والثاني موصول، وكلاهما ممنوع من تعمد الوقف عليه. وحجة في ذلك قول السجواندي: لا فليت شعري، إذ منع من الوقف عليه هل أجاز الوقف على غير أو الذين، فليعلم أن مراد السجواندي بقوله لا أي لا يوقف عليه على أن يبتدأ بما بعده كغيره من الأوقاف. ومن المواضع التي منع السجواندي الوقف عليها وهو من الكافي الذي يجوز الوقف عليه ويجوز الابتداء بما بعده قوله تعالى: هدى للمتقين. اعتراض المصنف على السجواندي اعتراض الحقيقة راقي هنا رحمه الله. نعم. مع الوقف عليه قال: لأن الذين صفتهم قد تقدم جواز كونه تاما وكافيا وحسنا. واختار كثير من أئمتنا كونه كافيا، وعلى كل تقدير فيجوز الوقف عليه والابتداء بما بعده، فإنه إن كان صفة للمتقين فإنه يكون من الحسن، وسوغ ذلك كونه رأس آية. أيوة، هنا فائدة مهمة. الآن المصنف رحمه الله جزء من التعليل على صحة الوقف في مثلا كلمة المتقين، ما هو؟ أليس لها تعلق؟ قال: لأنها رأس آية، يعني جعل رأس الآية، عدها آية، جعله مرجحا يرجح به الوقف. اتفقنا على هذا؟ فمثلا في قوله تعالى في سورة المائدة: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. أليست الآية موصلة عندنا: وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين؟ هذه آية عند البصري أبي عمرو: وجعلكم ملوكا، هنا رأس آية، ظاهر هذا؟ فلو جاء إنسان ووقف: وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، صح ولا ما صح؟ صح. لماذا؟ لأنها في حقيقتها رأس آية، وقف عليها النبي صلى الله عليه وسلم وتلاها وقرأها الصحابة وهكذا الأئمة بعده. فمن جملة المرجحات كون هذه معدودة رأس آية. والمصنف روح لاحظوا كيف كلامه، كلام الحقيقة، كلام أئمة. قال: وسوغ ذلك كونه رأس آية، ظاهر هذا؟ نعم. قال: وكذلك من منع الوقف على ينفقون للعطف، وجوازه كما تقدم ظاهر. وقد ذكرنا في الاهتداء رواية أبي الفضل الخزاعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الغداة فقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وبألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفي الثانية بفاتحة الكتاب وبالذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ثم سلم: وأي مقتدى به أعظم من ابن عباس ترجمان القرآن. صحيح. نعم. ومن ذلك هذا يرد على المصنف رحمه الله، يرد عليه في غير المصلين، يعني لأن هنا قال المتقين صفتهم الذين، اشترك في الصفة. صحيح أن هذه قطعت صفة عن الموصوف، لكنها ما زالت هذه صفة. نعم. ومن ذلك في قلوبهم مرض منع الوقف عليه، لأن الفاء للجزاء، يعني فزادهم يعني في قلوبهم مرض فزادهم. نعم. فكان تأكيدا لما في قلوبهم ولو عكس فجعله من الوقف اللازم لكان ظاهرا، وذلك على وجه أن تكون الجملة دعاء عليهم بزيادة المرض، وهو قول جماعة من المفسرين والمعربين. القول الآخر أن الجملة خبر، ولا يمتنع أن يكون الوقف على هذا كافيا للتعلق المعنوي فقط، فعلى كل تقدير لا يمتنع الوقف عليه. ولذلك قطع الحافظ أبو عمرو الداني بكونه كافيا ولم يحكي غيره، ومن ذلك فهم لا يرجعون، فهم لا يرجعون يعني أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت، اللهم يعيدهم بكثير كاد البرق، إلى قوله فهم لا يرجعون. نعم. ومن ذلك فهم لا يرجعون منع الوقف عليه للعطف بأو، وهي للتخيير. قال: ومعنى التخيير لا يبقى مع الفصل، وقد جعله الداني وغيره كافيا أو تاما. قلت: وكونه كافيا أظهر وكونه كافيا أظهر أو، وأو هنا للتخيير ليست للتخيير. نعم. وكونه كافيا أظهر، وأو هنا ليست للتخيير كما قال السجواندي، لأن أو إنما تكون للتخيير في الأمر أو ما في معناه. صحيح. لا في الخبر، بل هي للتفصيل، لأن تعدد الأمثال في السياق هو لتعدد الأمثال. نعم. أي من الناظرين من يشبههم بحال ذوي صيب، والكاف من كصيب في موضع رفع. عفوا، بل هي للتفصيل. طيب، أي من الناظرين من يشبههم إيش؟ بحال ذوي صيب. بحال إيش؟ ذوي صيب. لا لا، أنا في سقط عنده في الجملة. بحال من يشبههم بحال المستوقد، ومنهم من يشبههم بحال ذوي صيب، على أساس أنها مثلية. نعم. قال: أي من الناظرين من يشبههم بحال المستوقد، ومنهم من يشبههم بحال ذوي صيب، والكاف من ذوي صيب. صيب أو كصيب يعني. نعم. والكاف، والكاف كصيب في موضع رفع، في موضع رفع لأنها خبر مبتدأ محذوف. أي مثلهم كمثل صيب، وفي الكلام حذف، أي كأصحاب صيب، ويجوز أن تكون معطوفة على ما موضعه رفع، وهو كمثل الذي. وكذا قوله سريع الحساب، والابتداء بقوله أو كظلمات. وقطع الداني بأنه تام، ومن ذلك لعلكم تتقون منع الوقف عليه، لأن الذي صفة الرب تعالى، وليس بمتعين أن يكون صفة، وليس بمتعين أن يكون صفة للرب كما ذكر، بل جوز أن يكون خبر مبتدأ، بل يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي هو الذي، وحسن القطع فيه لأنه صفة مدح. وجوز مكي أن يكون في موضع نصب لإضمار أعني، وأجاز أيضا نصبه مفعولا لتتقون، وكلاهما بعيد. ومن ذلك إلا الفاسقين منع الوقف عليه، لأن الذين صفتهم، وهو كالذين يؤمنون بالغيب سواء. ومثل ذلك كثير في وقوف السجواندي، فلا يغتر بكل ما فيه، فلا يغتر بكل ما فيه، بل يتبع فيه الأصوب ويختار منه الأقرب. خامسها: يغتفر في طول الفواصل والقصص والجمل المعترضة ونحو ذلك في حالة جمع القراءات وقراءة التحقيق والترتيل ما لا يغتفر في غير ذلك، فربما أجيز الوقف والابتداء لبعض ما ذكر، ولو كان لغير ذلك لم يبح. وهذا الذي يسميه السجواندي المرخص ضرورة، ومثله بقوله تعالى: والسماء بناء. والأحسن تمثيله بنحو: والنبيين، وبنحو: وأقام الصلاة وآت الزكاة، وبنحو: عاهدوا. طيب، ومثله بقوله تعالى: والسماء بناء، أليس كذلك؟ والأحسن تمثيله بنحو: والنبيين. لا، عندنا هنا عندك سقط يبدو، قبل المشرق والمغرب، بنحو قبل المشرق والمغرب، يعني في آية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وبنحو قال: والأحسن تمثيله بنحو: قبل المشرق والمغرب والنبيين وبنحو والنبيين وبنحو والنبيين وبنحو وبنحو وأقام الصلاة وآتى الزكاة وبنحو عاهدوا ونحو كل ونحو كل من حر ونحو كل من حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ونحو كل ونحو كل ايوه من حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره وهو إلى ما ملكت أيمانكم إلا أن الوقف على آخر الفاصلة قبله أكفى ونحو كل فواصل قد أفلح من ونحو كل من فواصل فواصل قد أفلح المؤمنون فواصل ونحو كل من فواصل قد أفلح المؤمنون إلى آخر القصة. هذا وهو أن المصنف رحمه الله استعمل كلمة الفاصلة على طريقة المتقدمين وهي أنها رأس آية. نعم. إلى آخر القصة وهو هم فيها خالدون ونحو فواصل صاد والقرآن ذي الذكر إلى جواب القسم عند الأخفش والكوفيين والزجاج وهو إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. طبعا اللي قرأت الصحيح عندي غلط فحق العقاب يعني فلان غلط. نعم. وقيل الجواب كم أهلكنا أي لكم وحذفت اللام. وقيل الجواب صاد على أن معناه صدق الله أو محمد. وقيل الجواب محذوف تقديره لقد جاءكم أو أنه لمعجز أو ما الأمر كما تزعمون. لحظة. أو إنه لمعجز أو ما الأمر كما تزعمون أو إيش إنك لمن المرسلين. طيب هذا الحقيقة أن كلمة هذه صاد القرآن للذكر يعني جوابها يعني اختلف فيه على سبعة أقوال يعني عند المعربين. لكن أنا أنبه إلى شيء الحقيقة أنه التحقيق في هذا الخلاف الذي في أدوات القسم مثل الشمس وضحاها وهكذا مطالع السور التي ابتدأت بقسم هذه كلها التحقيق أن من هذه الأقوال أن جواب القسم قد يحدث للتعظيم وللتفخيم وهذا هو الأصح يعني من في العربية وهو اختيار جمع من أئمة العربية وهو أليق الحقيقة بظاهر القرآن لأن الإنسان اعتاد عند العرب أنه إذا أقسم بشيء انتظر الإنسان أن يأتيه بجواب القسم فإذا لم يذكر له تنبه إلى أن جواب القسم محذوف غير مراد ما يبي منك القسم يريد الكلام الذي بعد القسم وهو الذي أريد في هذه السورة فيكون جواب القسم يحذف تفخيما وتعظيما. نعم. قال ونحو ذلك الوقف على فواصل والشمس وضحاها إلى قد أفلح من زكاها ولذلك أجيز الوقف على لا أعبد ما تعبدون دون يا أيها الكافرون وعلى الله الصمد دون هو الله أحد وإن كان ذلك كله معمولا قل ومن ثم كان يعني يقصد المصنف هذا أن هذه إنه لا يوقف عليها لكن لما كانت هي رأس آية وقف عليها ولا هي في الحقيقة متعلقات ليس هذا محل وقف فيها. نعم. ومن ثم كان المحققون يقدرون إعادة العامل أو عاملا آخر أو نحو ذلك فيما طال. سادسها كما اغتفر الوقف لما ذكر قد لا يغتفر ولا يحسن فيما قصر من الجمل وإن لم يكن التعلق لفظيا نحو ولقد آتينا موسى الكتاب وآتينا عيسى بن مريم البينات بقرب الوقف على الرسل وعلى القدس. يعني وش الآية ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده الرسل. قال لك أنت الآن يعني وقد آتينا موسى الكتاب قال لك كملها ما بقى لك المثيل يعني ما في حاجة تقف عليها هذا هو الذي الأدب يعني الذي ينبغي. نعم. وهكذا وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. نعم. ونحو مالك الملك لم يغتفر القطع عليه لقربه من تؤتي الملك من تشاء وأكثرهم لم يذكر تؤتي الملك من تشاء لقربه من وتنزع الملك ممن تشاء وكذلك لم يغتفر لم يغتفر لم يغتفر كثير منهم الوقف على وتعز من تشاء لقربه من وتذل من تشاء وبعضهم لم يرضى الوقف على وتذل من تشاء لقربه من بيدك الخير وكذا لم يرضوا الوقف على يعني صار على هذا تؤتي الملك من تشاء إلى آخر الآية هذا هو الأصل هذا واحد صار عندنا ثاني الذي هو الوقوف على المتقابلتين التي هي تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء ثم تقف هذا ثاني هذا جيد الثالث الذي لا يرتضيه المصنف ولا يرتضيه أئمة الأداء وأن إيش تفصل تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء أنت الآن جعلت هذه جملة مستقلة وذي جملة مستقلة مع أن الجملتين متعلق بعضها ببعض فإن قلت فما الفرق بين هاتين الجملتين وبين اللتين بعدهما قلنا لك أن هذا موضوع وهذه موضوع ظاهر هذا معنى كلام المصنف هنا رحمه الله نعم وكذا لم يرضوا الوقف على تولج الليل في النهار وعلى وتخرج الحي من الميت لقربه من وتولج النهار في الليل ومن وتخرج الميت من الحي قد يغتفر ذلك في حالة الجمع وطول المد وزيادة التحقيق يعني المصنف هنا رحمه الله ذكر كلمة جميلة وقد يغتفر ذلك في حالة الجمع يعني طالب العلم إذا يعني شدد على من يقرأ عنده يعني في حالة الجمع وقال لا قف يعني الحقيقة أن الوقوف أثناء جمع القراءات مما لا يحسن أن الإنسان يعلم أثناء جمع القراءات لأن جمع القراءات مشغل لطالب العلم يحتاج إلى التركيز في الجمع فأنت روح تشغله في قضية خارجة عنه الوقف الحقيقة ليس هو التجويد وليس هو القراءة وإنما هو علم ملحق به لأن التجويد أو الأداء هو أداء الكلمات القرآنية هذا له درس وهذا له درس المناسب في الوقوف أن تعلمه ليس في الجمع المناسب أن تعلمه في حال الإفراد ولذلك أنا أقول ينبغي الإنسان إذا كان يعني ما تعلم الوقوف ينبغي للشيخ أن لا يأذن للتلميذ بأن يقرأ عليه ختمة للعشرة أو للسبعة مباشرة لا يقرأ عليه حفص حتى يضبط معه التجويد والوقوف ويتعلم الرسم فيها إذا كان كذلك في البداية سيستفيد أما إذا دخلت عليه كل شيء مثل ما يقول العوام حج وقضى حاجة الرسم والعد والوقوف والجمع ما ضبطها كلها التعليم الحقيقة ينبغي كما قال الله تبارك وتعالى في ذكرها العلماء في تفسير قوله تعالى كونوا ربانيين يعني يبدأ بالصغار قبل الكبار يعلمها الأشياء شيئا فشيئا نعم قال وقد يغتفر ذلك في حالة الجمع وطول المد وزيادة التحقيق وقصد التعليم فيلحق بما قبل لما ذكرنا فقد يحسن كما أنه إذا عرض ما يقتضي الوقف من بيان معنى أو تنبيه على خفي وقف عليه وإن قصر بل ولو كان كلمة واحدة ابتدئ بها كما نص على الوقف على بلى وكلا يعني هذه يشتغل الناس بها كثيرا اللي هي بلى وكلا ما لنا الحقيقة نفيض فيها لكن يعني أنا أنبه إلى مسألتين المسألة الأولى المصنف هنا قال إذا احتاج أحيانا يحتاج في الصلاة وأحيانا يحتاج في التعليم إلى أن يوقف على وقف وإن كان هو الأولى وصله لكن لتنبيه الناس على معنى من المعاني الصحيحة في تفسير كلام الله قال فيقف ولو كان كلمة أو كلمتين ظاهر هذا مثلا في قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء حرمت عليكم أليس كذلك مثل عليها مصنف قبل أحيانا تحتاج إلى التعليم تقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات إلى آخره ظاهر هذا إذا قرأته هكذا كأنك تفسر هذا الكلام وأنت تريد بها تعليم الناس لذلك إذا احتيج إلى مثل هذا لا بأس به، ولو كان كما قال المصنف كلمة واحدة. ثم قال: ألا ترى أنه في كلمة كلا وبلا وقفوا عليها؟ ولذلك نقول إن التخفيف على طالب العلم بالذات المبتدئ وبالذات أخواتنا من النسوة يشتغلون بمنظوماتها وشروحها، والمسألة سهلة قريبة. لو تتبع الإنسان كتب أئمة الأداء وجد أنهم أن منهم من ينص على أن بلى وكلا إن أمكن انفصال ما بعدها وقف عليها، مثلا في قول الله تبارك وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، مثلا. ومثلا عندنا كلمة أعطونا كلمة بلى عندنا هنا مثل بشيء. بلى من أسلم بلى من أي أسلم. مثلا أي يعني إذا كانت مسوقة مثل بلى بلى بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، هذه منسوقة نسق حرف الواو، فهنا الأولى أن تصلها لأن حرف النسق يدل على أنه عطف شيء على شيء بخلاف ما لو فصلت، فأشبه أن تكون جملة. وهكذا كلمة كلا إن نسقت وإن لم تنسق، إن نسقت كلا والقمر لا تقف أحسن للتصل، لأن النسق حرف النسق يدل على أنه مثل جاء محمد وأحمد، إن كان لم ينسق فهذا قف عليه، والدليل على أنه يقف عليه أنه لم ينسق، والنسق يدل على التعلق. نعم. سابعها قال: سابعها ربما يراعى في الوقف ازدواج فيوصل ما يوقف على نظيره مما يوجد التمام عليه انقطع تعلقه بما بعده لفظا، وذلك من أجل ازدواجه. يعني أنا أسميه المتقابلات، ولا تسمية الازدواج ولا يعني الصلح فيه مع الإخوة اللي يقرون عندي نسميه المتقابلات، أوضح لهم المتقابلات يعني شيء ويقابل الشيء في القرآن، هذا الماء المراد بكلام الجزري رحمه الله. نعم. نح لها ما كسبت مع ولكم ما كسبتم، يعني لا تقف لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، كلها المتقابلات دي يقول اصلها. نعم. ونح فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه مع ومن تأخر فلا إثم عليه، ونح لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ونح تولج الليل في النهار مع وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت مع وتخرج الميت من الحي. نعم. ونح هذا واضح في يعني في تفصيل المصنف هنا أن اختيار كما تقدم أن هذه الأولى الوقف على الجملتين المتقابلتين، والتي بعدها كذلك متقابلتان. نعم. ونح من عمل صالحا فلنفسه مع ومن أساء فعليها، وهذا اختيار نصير بن محمد ومن تبعه من أئمة الوقف. ثامنها قد يجيزون الوقف على حرف ويجيز آخرون الوقف على آخر، ويكون بين الوقفين مراقبة على التضاد، فإذا وقف على الآن صاروا يسمونه تعانق، قديما كانوا يسمونه مراقبة، يعني السجاوندي كان يسميه ومن بعده يسمونه مراقبة، يعني كأنها جملة ترقب الأخرى تقول لها لا يا تقف هنا يا تقف هنا، كأن المعنى هذا يراقب المعنى هذا. نعم. قال: فإذا وقف على أحدهما امتنع الوقف الآخر، كمن أجاز الوقف على لا ريب فإنه لا يجيزه على فيه، والذي يجيزه على فيه لا يجيزه على لا ريب. لاحظوا ذلك الكتاب لا ريب فيه، أين علامة التعانق الأولى أو المراقبة؟ كلمة لا ريب ريب وضعوه، ثم ثانية كلمة بعد كلمة فيه كذا، الذي يجيز الأول لا يجيز الآخر، وهكذا الأمثلة التي ساقها المصنف كذلك. نعم. وكالوقف على مثلا يراقب الوقف على ما، يعني مثلا هنا النقط وما النقط بعد ما، يعني بعضهم يقف، وعلى كل حال الوقف على هذا كلها الحقيقة مع النظر، وإن قال الزمخشري رحمه الله يعني إن يعني بعض العلماء من علماء الأداء المتأخرين يعني من المعاصرين من يؤيده على هذا، يعني بعضهم يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما على أساس أنها نكرة غير مقصودة، يعني فهو يقول أن هذا هو الوقف عليه يعني لأجل التفخيم، والحقيقة أنه محل نظر يعني وفي كلام على كل حال في العربية ليس هذا محله، لكن المصنف ينبه إلى التعانق في كلمة ما عند من يقف على ما، مثلا ما نعم. وكالوقف على ما إذا يراقب على ماذا، لماذا أراد الله بهذا مثلا. وكالوقف على ماذا يراقب مثلا. وكالوقف على ولا يأبى كاتب أن يكتب، فإن بينه وبين كما فإن بينه وبين كما علمه الله مراقبة. وكالوقف على وقود النار، فإنه بينه وبين كذاب آل فرعون. وكذا الوقف على وما يعلم كلمة ضفها هذه إن كان ساقط عنه، فإن بينه وبين كذاب آل فرعون مراقبة، ثم ابتدأ بمثال آخر نعم. فإن بينه وبين كذاب آل فرعون مراقبة. وكذا الوقف على وما يعلم تأويله إلا الله، بينه وبين والراسخون في العلم مراقبة. وكالوقف على محرمة عليهم، فإنه يراقب 40 سنة، يراقب 40 سنة. وكذا الوقف على من النادمين، يراقب من أجل ذلك. وأول من نبه على المراقبة في الوقف الإمام الأستاذ أبو الفضل الرازي، أخذه من المراقبة في العروض. أبو الفضل الرازي قبل السجواندي، إذن على هذا هو أول من نبه على يعني وقف المراقبة، قال أخذه من المراقبة في العروض. المراقبة في العروض أن يكون مثل كلمة في بحر المضارع مفاعيل مراقبة، ما تجتمع يعني حذف الياء وحذف النون، حذفت الياء ما حذفت النون في مفاعيل. ويعني هو على كل حال يسمونه يعني في هذا اللي هو اجتماع الكف والقبض في علم العروض، وهو على كل حال يعني هم يعني قدماء أول المتأخرون علماء العروض يقول أنها ما تجتمع في الشعر اللي هي حذف الياء والنون هذه بمفاعيل، هذه تكون ويعدون يعني من ينشئ بيتا بحذف الثنتين من في الكف والقبض يجعلونه يعني من الشذوذ. والحقيقة أن على كل حال مسألة عروضية يعني التحقيق فيها أنه ليس شاذا بل هو قليل، لأنه وجد في شعر بعض المتقدمين اجتماعهما في بحر المضارع نعم. قال تاسعها: لا بد من معرفة وصول مذاهب الأئمة القراء في الوقف والابتداء، يعتمد في قراءة كل في كل في قراءة كل مذهبه نعم. فنافع كان يراعي محاسن الوقف والابتداء بحسب المعنى كما ورد عنه النص بذلك. وابن كثير روين عنه نصا أنه كان يقول: إذا وقفت في القرآن على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، على قوله وما يشعركم، وعلى إنما يعلمه بشر، لم أبال بعدها وقفت أم لم أقف. وهذا يدل أنه يقف حيث ينقطع نفسه. وروى عنه الإمام الصالح أبو الفضل الرازي أنه كان يراعي الوقف على رؤوس الآية مطلقا، ولا يتعمد في أوساط الآية وقفا سوى هذه الثلاثة المتقدمة. وأبو عمرو فروين عنه أنه كان يتعمد الوقف على رؤوس الآية ويقول هو أحب إلي. وذكر عنه الخزاعي أنه كان يطلب حسن الابتداء. وذكر عنه أبو الفضل الرازي أنه يراعي حسن الوقف. وعاصم ذكر عنه أبو الفضل الرازي أنه كان يراعي حسن الابتداء. وذكر الخزاعي أن عاصما والكسائي كان يطلبان الوقف من حيث يتم الكلام. وحمزة اتفقت الرواة عنه أنه كان يقف بعد انقطاع النفس عند كان يقف عند انقطاع النفس نعم. فقيل لأن قراءته التحقيق والمد الطويل، فلا يبلغ نفس القارئ إلى وقف التمام ولا إلى الكافي. وعندي أن ذلك من أجل كون القرآن عنده كالسورة الواحدة، فلم يكن يتعمد وقفا معينا، ولذلك آثر وصل السورة بالسورة. لو كان من أجل التحقيق لآثر القطع على آخر السورة. والباقون من القراء كانوا يراعون حسن الحالتين وقفا وابتداء، وكذا حكى عنهم غير واحد دون واو، يعني على أساس الباقون هذه كذا حكى عنهم غير واحد. نعم. كذا حكى عنهم غير واحد منهم الإمامان أبو الفضل الخزاعي والرازي رحمهما الله تعالى. عاشرها في الفرق بين الوقف والقطع والسكت، هذه العبارات جرت عند كثير من المتقدمين مرادا بها الوقف غالبا، ولا يريدون بها غير الوقف إلا مقيدة. وأما عند المتأخرين وغيرهم من المحققين فإن القطع عندهم عبارة عن قطع القراءة رأسا، فهو كالانتهاء فالقارئ به كالمعرض عن القراءة والمنتقل منها إلى حالة أخرى سوى القراءة، كالذي يقطع على حزب أو ورد والمنتقل طبعا يعني كالمعرض والمنتقل منها نعم إلى حالة أخرى سوى القراءة نعم كالذي يقطع على حزب أو ورد أو عشر أو في ركعة ثم يركع ونحو ذلك مما يؤذن بانقضاء القراءة والانتقال منها إلى حالة أخرى، وهو الذي يستعاذ بعده للقراءة المستأنفة، ولا يكون إلا على رأس آية لأن رؤوس الآي في نفسها مقاطع. قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن حسين الفيروز بادي في آخرين مشافهة عن أبي الحسن علي بن أحمد. طبعا هنا ننبه إلى شيء، يعني بعض المعاصرين فهم من كلمة مشافهة من كلام ابن الجزري يعني في كتبه التي ساقها بالإسناد، قال أخبرنا بهذا الكتاب فلان من فلان مشافهة مثلا، قال يعني هذا سماعا، وهذا الفهم خطأ الحقيقة. مشافهة عند أئمة العلماء هذا معروف اصطلاح لهم أنهم يريدون به الإجازة الشفهية، قال أجزت لك بهذا الكتاب فشافهه به، وليس معناه أنه قرأ له، يعني المجزل إذا أراد أن يعبر بالقراءة لا يقول وقرأت بها القرآن كله بهذا الكتاب أو أخبرني بهذا الكتاب قراءة لجميعه وأشبه ذلك كما ترون أنتم في النشر. وعلى كل حال معروف اصطلاح معروف، مع في حاجة أن نوضحه، تراه هو كثيرا في كتاب المعجم المفهرس للحافظ بن حجر، ذكر يعني أزيد من يمكن 1000 من الكتب، أزيد من 1000 من الكتب يفرق هو بين السماع الذي حصل له بين الإجازة، وأحيانا يقول مشافهة بباب كذا عند المسجد الحرام، شلون قرا عليها عند الباب وهو داخل وهذا طالع، لا مراد به مشافهة يعني أجاز له، قال أجزت لك هذا الكتاب ذا على وجه الخصوص. نعم. قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الفيروز أبادي في آخرين مشافهة عن أبي الحسن علي بن أحمد السعدي، هو الفخر بن البخاري هذا. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد الصيدلاني في كتابه عن الحسن بن أحمد الحداد، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الفضل، قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي، قال أخبرني أبو عمرو بن حيوي قال حدثنا أبو الحسن بن هو منادي، هو أبو الحسين صححنا سابقا ابن منادي أنه أبو الحسين. نعم. قال حدثنا أبو الحسين بن المنادي. نعم. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا الحسين بن محمد المروزي، صار ابن المنادي من أصحاب أحمد، ليس كذلك؟ شيخه عبد الله بن الإمام أحمد وشيخه هو الإمام أحمد. نعم. قال حدثنا خلف عن أبي سنان هو ضرار بن مرة عن عبد الله بن أبي الهذيل أنه قال إذا افتتح أحدكم آية يقرأها فلا يقطعها حتى يتمها. قال وأخبرتنا به أم محمد بنت محمد السعدية إذنا، قالت أخبرنا علي بن أحمد جدي عن أبي سعد الصفار قال حدثنا أبو القاسم بن طاهر قال أخبرنا أبو بكر الحافظ قال أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو منصور النضروي قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا أبو سنان عن ابن أبي الهذيل أنه قال إذا قرأ أحدكم الآية فلا يقطعها حتى يتمها. قال الخزعي في هذا دليل على أنه لا يجوز قراءة بعض الآية في الصلاة حتى يتمها فيركع حينئذ. طبعا هذا كلام الخزعي رحمه الله هو محل نظر، يقول في هذا دليل على أنه لا يجوز قراءة بعض الآية في الصلاة حتى يتمها فيركع، الدليل على هو كلام من أبي الهذيل يحتج له، هو يحتج به، هو ابن أبي الهذيل مطالبة بالدليل، وين الدليل على التحريم؟ صحيح أن الأدب هذا مع الله عز وجل الإنسان يقرأ ما يفصل، بل أحيانا يكون الدليل على خلافه. يعني في هنا في ما ثبت في الصحيح أن صلى الله عليه وسلم قرأ سورة المؤمنون، فلما جاء ذكر عيسى أو موسى أخذته سألة فركع لم يتم. هذا يعني لعله يكون فيه إشارة إلى هذه المسألة. فإذا كان الإنسان يعني قطع، ما يقال إثم أنه يأثم وأثم الناس، الإثم يعني صعب. ولهذا كان كثير من السلف لا يذكرون التحريم بلفظ التحريم، يذكرون أكره ذلك. هذا كثير في فتوى الإمام أحمد والشافعي ومالك. قال فأما جواز ذلك لغير المصلي فمجمع عليه. قلت كلام ابن هذيل أعم من ذلك، ودعوى الخزعي الإجماع على الجواز لغير المصلي فيها نظر، إذ لا فرق بين الحالتين والله تعالى أعلم. المسألة هي محل نظر. نعم. قال وقد أخبرتني به أسند من هذا وقد أخبرتني به أسند من هذا الشيخة الصالحة أم محمد ست العرب ابنة محمد بن علي بن أحمد البخاري رحمهما الله، فيما شافهتني به بمنزلها من الزاوية الأرموية بسفح قاسيون أرموية من الزاوية الأرموية بسفح قاسيون في سنة 66 و700. قالت أخبرنا جدي أبو الحسن علي المذكور قراءة عليه وأنا حاضرة. قال أخبرنا أبو سعد عبد الله بن عمر بن الصفار في كتابه. قال أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسين الحافظ. قال أخبرنا أبو نصر بن قتادة. قال أخبرنا أبو منصور النضروي. قال حدثنا أحمد بن نجدة. قال أخبرنا سعيد بن منصور. قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي سنان عن ابن أبي الهذيل أنه قال كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويدعوا بعضها. نعم. وهذا أعم من أن يكون في الصلاة أو خارجها. وعبد الله بن أبي الهذيل هذا تابعي كبير، وقوله كانوا يدل على أن الصحابة كانوا يكرهون ذلك والله تعالى أعلم. والوقف عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، إما بما يلي الحرف الموقوف عليه أو بما قبله كما تقدم جوازه في أقسامه الثلاثة لا بنية الإعراب. وتنبغي البسملة معه في فواتح السور كما سيأتي، ويأتي في رؤوس الآي وأوصافها، ولا يأتي في وسط كلمة ولا فيما اتصل رسما كما سيأتي، ولا بد من التنفس معه كما سنوضحه. والسكت هو عبارة عن قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس. هذا مبحث السكت في النشر من أجمل ما في النشر، كذلك من ميزات النشر رحمه الله لتفصيله تحرير مسائل السكت، تحرير راقي علمي مبني على اتباع السلف الصالح رحمهم الله جميعا. نعم. وقد اختلفت ألفاظ أئمتنا في التأدية عنه لما يدل على طول السكت وقصره، فقال أصحاب سليم عنه عن حمزة في السكت على الساكن قبل الهمز سكتة يسيرة، وقال جعفر والزان عن علي بن سليم عن خلاد لم يكن يسكت على السواكن كثيرا، وقال الأشناني سكتة قصيرة، وقال قتيبة عن الكسائي سكت سكتة مختلسة من غير إشباع، وقال النقار عن الخياط يعني الشموني أو الشموني. نعم. عن الأعشى تسكت حتى تظن أنك نسيت ما بعد الحرف، أنك قد نسيت ما بعد الحرف. وقال أبو الحسن طاهر بن غلبون وقفة يسيرة، وقال مكي وقفة خفيفة، وقال ابن شريح وقيفة، وقال أبو العز بسكتة يسيرة هي أكثر من سكت القاضي عن رويس، وقال الحافظ أبو العلاء يسكت حمزة والأعشى وابن ذكوان من طريق العلوي والنهى وندي. نعم. عن قتيبة من غير قطع نفس وأتمهم نفس ها؟ من غير قطع نفس. نعم. وأتمهم سكتة حمزة والأعشى. وقال أبو محمد صدق الخياط حمزة وقتيبة يقفان وقفة يسيرة من غير مهلة. قال أبو القاسم الشاطبي سكتا مقللا يعني قليلا. نعم. وقال الداني سكتة لطيفة من غير قطع، وهذا لفظه أيضا في السكت بين السورتين من جامع البيان. قال في ابن شريح سكتة خفيفة، وقال ابن فحام سكتة خفيفة، وقال أبو العز مع سكتة يسيرة، وقال أبو محمد في المبهج يعني له سبط الخياط نعم وقفة تؤذن بإصرارها أي بإصرار البسملة، وهذا يدل على المهلة. وقال الشاطبي وسكتهم المختار دون تنفس، وقال أيضا وسكتة حفص دون قطع لطيفة، وقال الدني في ذلك بسكتة لطيفة من غير قطع، وقال ابن شريح مقيفة، وقال أبو العلاء مقيفة، وقال ابن غلبون بوقفة خفيفة، وكذا قال المهدوي، وقال ابن الفحام سكتة خفيفة، وقال القلانسي في سكت أبي جعفر على حروف الهجاء يفصل بين كل حرف منها بسكتة يسيرة، وكذا قال الهمذاني، وقال أبو العز ويقف على الهمذاني اللي هو أبو العلاء الهمذاني نعم صاحب غاية الاختصار نعم نعم. وقال أبو العز ويقف على صاد وقاف ونون وقفة يسيرة. وقال الحافظ أبو عمرو في الجامع واختياري في من ترك الفصل سوى حمزة أن يسكت القارئ على آخر السورة بسكتة خفيفة من غير قطع شديدة، فقد اجتمعت ألفاظهم على أن السكت زمنه دون زمن الوقف عادة، وهم في مقداره بحسب مذاهب في التحقيق والحذر والتوسط حسب ما تحكم المشافهة. شوفوا هذا الحقيقة يعني نموذج رحمه الله اللي هو ابن الجزري في طريقة تحرير طالب العلم المسائل. إذا أردت أن تعرف ماهية الشيء الذي يتحدث عنه كمصطلح، الطريقة العلمية الصحيحة أن تجمع كلامه، أما تفسر مخاخي وتمشي كل ما جاءك عبارة تروح تفسرها بنفسك وتمشي، هذا الحقيقة ليس منهج علمي. ومن هنا وقع كثير من الناس الآن الذين يحبون جزاهم الله خير أن يقرأوا في كتب المتقدمين أو في أصول النشر يقعون في مثل هذه الأغلاط، ويأتي لك بأحيانا مصطلحات يفسرها بنفسها، أو يأتي لك بآراء، ولا يأتي لك أحيانا بتطبيقات ولا وجوه من وجوه الأداء هي من الغرائب يأتي ويطبقها، فنقول له هذا غلط وهذا وهم وهذا لم يقرأ به وهذا يعني مخالفة يعتبر انفرادة. ويحتاج الإنسان أنه لا يقرأ بنفسه، لا ينبغي أنه إذا استشكل شيئا أو ظهر عنده شيء إذا قرأ بنفسه، قرأ على أهل العلم أهلا وسهلا هذا شيء عظيم، ما وجدت أحدا من أهل العلم يبقى عندنا شيء عظيم وهو أن تقرأ، فإذا حصل لك شيء غير الذي أقرئت به أو شيء فيه استشكال ولا فيه شيء يحتاج إلى تفسير مصطلح، بسم الله حط عليه خط ثم تواصل مع أهل العلم قل لهم كذا أو الشيخ الذي قرأت عليه أنا رأيت كذا، فهو يميز لك هذا إذا كان من أهل العلم. نعم شوفوا كيف أورد كلام يعني في صفحتين تقريبا يعني كلام طويل جدا رحمه الله لهؤلاء الأئمة في تمييز السكت. نعم قال وأما تقييدهم بكونه دون تنفس فقد اختلف أيضا في المراد به آراء بعض المتأخرين، فقال الحافظ أبو شامة الإشارة بقولين دون تنفس إلى عدم الإطالة المؤذنة بالإعراض عن القراءة، قال الجعبري قطع الصوت زمانا قليلا أقصر من زمن إخراج النفس لأنه إن طال صار وقفا يوجب البسملة، وقال الأستاذ ابن قصخان أي دون مهلة، وليس المراد بالتنفس هنا إخراج النفس بدليل أن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة لم يمنع من ذلك فدل على أن التنفس هنا بمعنى المهلة. وقال ابن جبارة يعني اللي هو من هو ابن جبارة أبو القاسم الهذلي صاحب الكامل نعم، وقال ابن جبارة دون تنفس يحتمل معنيين أحدهما سكوت يقصد به الفصل بين السورتين لا السكوت الذي يقصد به القارئ التنفس، ويحتمل أن يراد به سكوت دون السكوت لأجل التنفس أي أقصر منه أي دونه في المنزلة والقصر، ولكن يحتاج إذا حمل الكلام على هذا المعنى أن يعلم مقدار السكوت لأجل التنفس حتى يجعل هذا دونه في القصر. قال ويعلم ذلك بالعادة وعرف القراء. قلت الصواب حمل دون من قولهم دون تنفس أن تكون بمعنى غير كما دلت عليه نصوص المتقدمين وما أجمع عليه أهل الأداء من المحققين من أن السكت لا يكون إلا مع عدم التنفس سواء قل زمنه أو كثر، وإن حمله على معنى أقل وإن حمله على معنى أقل خطأ معنى على معنى أقل خطأ نعم. وإنما كان هذا صوابا لوجوده لوجوه نعم. أحدها ما تقدم من النص عن الأعشى تسكت حتى يظن أنك حتى يظن أنك قد نسيت نعم. وهذا صريح في أن زمنه أكثر من زمن إخراج النفس وغيره. وثانيها قول صاحب المبهج سكتة تؤذن بإسرارها أي بإسرار البسملة، والزمن الذي يؤذن بإسرار البسملة أكثر من إخراج النفس بلا نظر. ثالثها أنه إذا جعل بمعنى أقل فلا بد من تقديره كما قدروه بقولهم أقل من زمان إخراج النفس ونحو ذلك، وعدم التقدير أولى. رابعها أن تقدير ذلك على الوجه المذكور لا يصح، لأن زمن إخراج النفس وإن قل لا يكون أقل من زمن قليل السكت، والاختيار يبين ذلك. خامسها أن التنفس على الساكن في نحو الأرض والآخرة وقرآن ومسؤولا ممنوع اتفاقا، كما لا يجوز التنفس على الساكن في نحو والبارئ وفرقان ومسحورا، إذ التنفس في وسط الكلمة لا يجوز، ولا فرق بين أن يكون بين سكون وحركة أو بين حركتين. وأما استدلال ابن رصخان بأن القارئ إذا أخرج نفسه مع السكت بدون مهلة لم يمنع من ذلك، فإن ذلك ليس على إطلاقه، فإنه إذا أراد مطلق السكت فإنه يمنع من ذلك إجماعا، إذ لا يجوز التنفس في أثناء الكلم كما قدمنا. وإن أراد السكت بين السورتين من حيث أن كلامه من حيث إن كلامه فيه وإن ذلك جائز باعتبار أن أواخر السور في نفسها تمام يجوز القطع عليها والوقف، فلا محذور من التنفس عليها. طبعا المصنف هنا يفرق بين الوقف على رؤوس الآية أو الوقف على ختام السور والانتقال إلى سورة أخرى لو تنفست. والحقيقة أن المصنف هنا كلها المعركة في يعني الذي يضبطها لك كلمة جميلة قالها رحمه الله قبل، قال وهم في مقداره بحسب مذاهبهم في التحقيق والحذر والتوسط. بعض الأئمة كما ذكرنا عن الأعشاء الذي قال أنها بمرتبة بزمن بسملة الأعشاء لأنها اختارت التطويل اللي هو التجويد الذي يسمونه التجويد الذي هو الترسل عند المتقدمين، ما دام هو يقول الترسل فزمن في الترسل ودونه في الحذر أي هو أطول منه في الحذر، الترسل أطول من الحذر وفي الحذر عفوا في التدوير الترسل أطول من التدوير والتدوير أطول من الحذر، هكذا ينبغي أن توزن وهي تؤخذ بالمشافهة. فإذا جاء إنسان وقال مثلا في مثلا والأرض وضعها للأنام مثلا قال والأرض وضعها للأنام هذا وقف ذا ما تحس بوقفته، والمراد تمييز الهمز فتقول والأرض وضعها للأنام، هذا الزمن يختلف عنه في التدوير، هل الحدر الذي قرأت به هو أطول منه في زمن التدوير وهو أطول منه في زمن الترسل. نعم نعم هذه عبارته رحمه الله. نعم هذا هو الضابط فيه، ما يمكن أن تجعلها الزمن الذي هو هكذا الغنم وهكذا المدود وهكذا كل القراء، ينبغي أن تكون متناسقة. والدليل على هذا كان يقرأ السورة صحيح مسلم الحديث الذي صحيح أن يقرأ السورة حتى تكون أطول من أطول منها. في السورة هل يقرأ فيها لماذا صارت أطول من وهي أقصر، هي في الحقيقة أقصر من الطويلة لأنه يبالغ أو يزيد في الغنان ويزيد في المدود حتى تكون، وهكذا الزمن الصوتي للحرف يطيله يعني أزيد من غيره. نعم قال نعم لا يخرج وجه السكت مع التنفس، فلو تنفس القارئ آخر سورة لصاحب السكت أو على عوجا ومرقدنا لحفص من غير مهلة لم يكن ساكتا ولا واقفا إذ الوقف يشترط فيه التنفس مع المهلة، والسكت لا يكون معه تنفس فاعلم ذلك. وإن كان لا يفهم من كلام أبي شامة ومن تبعه. خاتمة: الصحيح أن السكت مقيد بالسماع والنقل، فلا يجوز إلا فيما صحت الرواية به بمعنى مقصود بذاته. يعني ولهذا بعض يعني العلماء رحمهم الله ذهبوا إلى أن الذي يقرأ في الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يسكت، هكذا خطأه كثير من أهل العلم، يعني قالوا أن هذا السكت لا يبي لها دليل، وأين الدليل عليه؟ والحقيقة بعضهم يؤثم في هذا، يعني والتأثيم الحقيقة كما قلت لكم يحتاج إلى يعني يحتاج إلى دليل. نعم. قال وذهب الأصل المسألة يعني أصل المسألة يعني يحتاج إلى تأمل. نعم. قال وذهب ابن سعدان فيما حكاه عن أبي عمرو وأبو بكر بن مجاهد فيما حكاه عنه أبو الفضل الخزاعي إلى أنه جائز في رؤوس الآية مطلقا حالة الوصف لقصد البيان، وحمل بعضهم الحديث الوارد على ذلك، وإذا صح حمل ذلك جاز، والله أعلم. يعني قوله يعني وإذا صح حمل ذلك جاز، من حيث الجواز هو جائز، يعني لأن يعني حمل ذلك على أنه هو السنة هو الحقيقة الذي محل يعني تأمل. لكن على كل حال يعني السكت الأصل قد يحتج به إنسان على أنه أصل الوقف على الآية، يعني إذا قال إنسان والأرض وضعها للأنام هذا هو معنى كلامه هنا. وذهب ابن سعدان فيما حكاه عن أبي عمرو وأبو بكر المجاهد فيما حكاه إلى أنه جائز في رؤوس الآية مطلقا، لأنهم قالوا إذا كان هذا جائزا في داخل الآية نفسها في الكلمة نفسها القرآنية فهو فيما بينهما وهي أصلها وقف فيجعل فيها السكت، هذا من باب أولى، يكون هذا من باب أولى. هذا معنى كلامه رحمه الله في قوله وذهب إلى آخر كلامه، ونقف على هذا، ولعله يعني إن شاء الله تهيأ فرصة إن شاء الله لإتمام هذا الكتاب يعني في أيام قليلة، يعني قد يعقد له مجلس في 3 أيام مثلا يتم فيه الكتاب قراءة سرد، ونصحح فيه ما يقتضي التصحيح لا أن نشرح، لأن شرح الكتاب يبي لسنة، هذا القرآن كامل هذا بقراءاته وخلافاته، كذلك الأصول خلافات الأصول كثيرة جدا، وهذا من أسباب زيادة الطيبة على 10 الصورة، أسباب هي في الأصول، ولا الفرش ما في شيء، الفرش ما في إلا شيء يسير، يعني الخلاف بين الطيبة وبين لا قليل، لكن الكلام كله في الأصول. فلعله يتهيأ فرصة إن شاء الله نقرأ هذا الكتاب، وقد أجز للإخوة الكرام والمشايخ الفضلاء الحاضرين في هذا الكتاب وبجميع ما يصح لي وعني روايته، وكذلك الإخوة الذين يستمعون إلينا عن طريق الشبكة، صلى الله عز وجل يجعل أعمالنا وعلى أعمالكم خالصة لوجه الكريم، وأن يجعل هذا القرآن حجة لنا لا حجة علينا. وأسأله تبارك وتعالى أن ينجي إخواننا المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي كل مكان، أسأل الله تبارك وتعالى أن يديل على أعدائهم دائرة السوء وأن يمزقهم ويشردهم كل مشرد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.